الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وخاتم النبيين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله عدد كمال الله وعد كماله. أما بعد، نكمل شرح كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. واليوم الفصل الأخير، وهو الفصل التاسع من الباب الرابع من القسم الثاني. الفصل التاسع وهو آخر فصل في هذا الباب، وهو الباب الرابع في هذا القسم، وهو القسم الثاني. ثم بعد الانتهاء من هذا الفصل نشرع في شرح القسم الثالث من الكتاب. والكتاب أربعة أقسام، يبقى بالانتهاء من هذا الفصل نكون انتهينا من قسمين من الكتاب، يعني نصفه تقسيما وأكثر من ثلثيه حجما، ولكن تقريبا نصفه من حيث التقسيم. فهو قسم الكتاب إلى أربعة أقسام، القسم الأول والقسم الثاني، وهذا آخر فصل في الباب الرابع من القسم الثاني. والفصل هذا هام، يحتوي على مواضيع هامة، منها مبحث أيهما أفضل، مكة أم المدينة، وخلاف الفقهاء وأدلة العلماء ودليل كل فريق. فهناك من ذهب إلى أن مكة أفضل، وهناك من العلماء من ذهب أن المدينة أفضل، فما دليل الفريقين وما هو الرأي الراجح فيها؟ هذا هو موضوع هذا الفصل، أو جزء من موضوع هذا الفصل. ثم بعد ذلك لتحرير محل النزاع بين تفضيل مكة والمدينة، يجب أن نعلم أنه بالاتفاق بين العلماء أن أفضل بقعة هي التي ضمت جسد النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا بالإجماع. وما عدا هذه البقعة فأيهما أفضل، المدينة أم مكة؟ فالخلاف بين العلماء هو تحديد أفضلية المدينة على مكة أو مكة على المدينة، بعد إجماعهم على أن أفضل بقعة على الإطلاق هي التي ضمت جسد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو القبر الشريف صلى الله عليه وسلم، حيث أنهم أجمعوا على أنها أفضل ما خلق الله مما سوى المكلفين، بل هي أفضل السماوات والأرض، أفضل ما في السماوات والأرض، وأفضل من العرش والكرسي، وأفضل الأكوان، هي التي ضمت جسد النبي صلى الله عليه وسلم. ونقل الإجماع على ذلك الإمام تقي الدين السبكي، ونقله أيضا ابن حجر الهيثمي في شرح الأذكار للإمام النووي، ونقله الإمام القرافي في القواعد. وإن شاء الله سوف أقرأ عليكم بعض نصوص نقلتها من الكتب لتبين لك أهمية هذا الموضوع. والذين استبعدوا أن يكون القبر الشريف هو أفضل بقعة، بل هو أفضل من العرش والكرسي، هم الذين خالفوا إجماع المسلمين واعتقدوا أن الله جالس على العرش جلوس حقيقي. فلما اعتقدوا أن الله جالس على العرش جلوس حقيقي، فإذا قلت لهم أن القبر الشريف الذي ضم جسد النبي أفضل من العرش، اعتبر أن هذا كفر في اعتقادي. ولكن الله سبحانه وتعالى منزه أن يكون جالسا على العرش جلوسا حقيقيا، وإلا كان محمولا سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى مستغن على العرش قبل أن يخلقه، فكيف بعد أن خلقه؟ فالله سبحانه وتعالى مستغن عن الأماكن وعن الزمان والمكان وعن المخلوقات، بل كل ما في الأكوان قائم بالله، والله قائم بنفسه وبما سواه، مستغن عما سواه، خارج عن دائرة الزمان والمكان سبحانه. هذا هو اعتقاد أهل السنة. أما الذين خرجوا عن إجماع أهل السنة واعتقدوا أن الله في السماء تارة، وأن الله على العرش تارة أخرى، والسماء بالنسبة للكرسي كحلقة في فلاة، والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة في فلاة، فهناك تناقض في اعتقادهم، كيف يكون في السماء والسماء صغيرة إذا ما قرنت بالعرش، وكيف يكون جالسا على العرش في السماء والعرش بالنسبة للكرسي حاجة ضخمة جدا كصحراء واسعة بالنسبة لحلقة أو خاتم في أصبع أحدكم. ففي تناقض كبير. ولذا لما تقول لهم أن موضع الأرض التي ضمت جسد النبي أفضل من العرش والكرسي يقشعر جسد، لأنه يعبد إلها جالسا على عرش جسما محمولا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فإذا تحرر من ذلك وعلم أنه ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، وأنه مستغن عن الأكوان فضلا عن العرش والكرسي، وأن كل ما في الأكوان بما فيهم العرش والكرسي محمول بقبضته سبحانه وتعالى وقدرته، لعلم أن هذا الكلام كلام مقبول. وعلم العلماء واستنتجوا ذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلق على الإطلاق، أفضل الخلق على الإطلاق من القرآن ومن السنة وبالدليل العقلي، يعني بالدليل القرآني والدليل الحديثي من السنة وبالدليل العقلي. لو لم يأتي حتى قرآن وسنة في تفضيل النبي لوصلنا أنه أفضل الخلق على الإطلاق بالدليل العقلي. فمن القرآن أدلة كثيرة، حتى إن بعض العلماء ألفوا فيها من القرآن فقط ما يدل على أن النبي أفضل العالمين، ومنهم سيدنا عبد الله الصديق الغماري له مؤلف عظيم وهو صغير الحجم كبير الفائدة، سمى دلالة القرآن المبين على أن النبي أفضل العالمين، وأتى على أدلة تفضيل النبي على العالمين من القرآن من أول الفاتحة حتى آخر سورة. ولكن على أي حال أريد أن أوجز لكم أدلة تفضيل النبي على العالمين من القرآن والسنة والدليل العقلي مقدمة لهذا الفصل. الله سبحانه وتعالى قال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فإن كان النبي رحمة للعالمين والعالمين هو كل ما سوى الله، صار علامة على أنه مخلوق وأن له خالق، فسمي عالم لعلامته على الخالق. والنبي رحمة للعالمين فدل على أن النبي كل الأكوان مفتقرة إليه، فإذا افتقرت الأكوان إلى مخلوق كان هذا المخلوق أفضل من الأكوان. فبدلالة آية وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين دل على أنه أفضل العالمين صلى الله عليه وسلم. وبدلالة أخرى كنتم خير أمة أخرجت للناس، إذا كانت أمة النبي هي خير أمة أخرجت للناس يكون نبيها خير نبي أخرج للناس، فيبقى نبينا صلى الله عليه وسلم خير نبي أخرج للناس لكون أمته خير أمة أخرجت للناس، بل خيرية الأمة لم تأتي إلا من دليل اتباعها للنبي، فالنبي هو الأصل وخيرية الأمة جاءت بعد ذلك تابعة له. لما دعا داعينا إلى الله بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم. وهناك بعض الأدلة الأخرى في القرآن أن الله سبحانه وتعالى خص نبينا صلى الله عليه وسلم بالقرآن بخصائص كثيرة، منها أنه أثنى عليه وقال إنك لعلى خلق عظيم، ولم يثني على نبي مثلما أثنى على نبينا هذا الثناء، وأن الله سبحانه وتعالى نزهه في كل شيء، نزه فؤاده ونزه قلبه ونزه ناظره، ثم بعد ذلك رفع ذكره وشرح صدره بغير أن يسأله. سيدنا موسى بن عمران قال رب اشرح لي صدري، وسيدنا محمد قيل له ألم نشرح لك صدرك، وسيدنا إبراهيم النبي قال ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون، وفي رسول الله يوم لا يخزي الله النبي، جاءت إليه دون أن يدعو له، فدل على أن النبي حاله مختلف. سيدنا موسى بن عمران واصطنعتك لنفسي ولتصنع على عيني، وفي رسول الله وإنك بأعيننا، فرسول الله بالعين وسيدنا موسى على العين، وفرق من كبير بين من بالعين ومن على العين. فنبينا مقامه في القرآن محفوظ مرفوع. وفوق ذلك أن الله سبحانه وتعالى خاطب جميع الأنبياء والمرسلين بأسمائهم المجردة، ولم يخاطب نبينا باسمه المجرد أبدا، فقال يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة، يا إبراهيم أعرض عن هذا، يا موسى أقبل ولا تخف، يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله وفي رسول الله يا أيها النبي يا أيها الرسول. فدل على أن هناك خلاف كبير في مقام النبي مع مقام غيره من الأنبياء، ودل ذلك على بصريح القرآن. ثم بعد ذلك لما اتهم صحابة الأنبياء السابقين بالنقائص، الله سبحانه وتعالى ترك الأنبياء أنبياؤهم يدافعون عن أتباعهم، فقالوا مثلا لسيدنا نوح ما نراك اتبعك إلا الذين هم أرادلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين، فذموا أتباع سيدنا نوح. فترك الله سبحانه وتعالى لسيدنا نوح الحجة أن يرد ويدافع عن أتباعه. أما عندما عاب كفار قريش على صحابة النبي وقال هم السفهاء، فالله سبحانه وتعالى دافع عنهم مباشرة، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. فدافع الله عن صحابة نبينا إكراما لأنهم أتباع لخير الأنبياء، وترك الدفاع عن سائر أتباع الأنبياء لأنبيائهم ليدافعوا، لدلالة أن صحابة نبينا مقامهم أعلى وأعلى وأرقى لكونهم أتباع هذا النبي عالي القدر عظيم الجاه صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك حتى عندما جاء ذكر سيدنا محمد في القرآن جاء متبوعا محمد رسول الله، وجاء على سبيل الإخبار ولم يأتي على سبيل المواجهة. أما كل ما كان على سبيل المواجهة فكان باللقب يا أيها النبي يا أيها الرسول، أما إذا جاء على سبيل الإخبار فيقول إيه، يقول محمد رسول الله مثلا، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، هذا على سبيل الإخبار. ثم بعد ذلك حمى مقام النبي وجانب النبي من أن ينادى النبي باسمه المجرد، ولم يأمر أتباع نبي آخر أن يدعو نبيهم باسمه أن ينهاهم أن يدعو نبيهم باسمه المجرد إلا نبينا، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعض. ولو لم تأتي هذه الآية لاستنتجها الناس والفقهاء والعلماء من صريح القرآن من فعل الله مع نبيه، ولكن الله سبحانه وتعالى لم يترك لنا أن نستنتج، ولكن أمر، لأن إذا كان في مقام النبي يترك التلويح ويأتي بالتصريح لعلو المقام، يا أيها الذين آمنوا لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، ويقول لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. كل هذا يدل على مقام عالي للنبي، لم يقسم بحياة نبي مرسل ولا ملك مقرب، أقسم بحياة نبينا وقال لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، يعني وحياتك، يعني كأن الله سبحانه وتعالى لم يحلف ولم يقسم بحياة مخلوق إلا بحياة نبينا، لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. كل هذا أدلة في القرآن كبيرة كثيرة، وهذا جزء قليل من أدلة القرآن، ومن أراد التوسع يطلع على الكتب. وقلنا قبل ذلك أن هناك بعض الناس اعترضوا وقال إن سيدنا آدم الله اصطفاه وأسجد له الملائكة وكلمه مباشرة، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تسجد له الملائكة، يبقى سيدنا آدم أفضل. بعض الناس ادعوا ذلك، ولكن نقول لهم ونرد عليهم أن الله سبحانه وتعالى إذا كان أسجد الملائكة لسيدنا آدم فقد أسجد الملائكة لسيدنا آدم مرة، ولكن الله وملائكته يصلون على النبي كل لحظة، فصلاة الله وصلاة الملائكة على نبينا تعدل أضعاف مضاعفة من سجود الملائكة ولو لحظة سجود تعظيم لسيدنا آدم، بل الراجح أن الملائكة لم تسجد لسيدنا آدم إلا لكون نبينا في صلبه، فلولا أن نبينا كان في صلب آدم لما سجدت له الملائكة، ولولا أن نبينا كان في صلب إبراهيم لما بردت عليه النار. فالمعلوم أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان نبيا وآدم منجدل في طينته، كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد، كنت أول الناس خلقا وآخرهم بعثا، فهو مراد الله من الأكوان، فالله لم يخلق الأكوان إلا ليعبد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أعبد الخلق، فكأن مراد الله من الأكوان هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل هذه أدلة كثيرة تدل على فضيلة النبي صلى الله عليه وسلم أنه أفضل الخلق على الإطلاق نبينا. فمل عن الشقاق، هذا من القرآن. ثم لم يترك لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستنتج من القرآن، ولكن أمر بالتبليغ، فقال أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أنا سيد ولد آدم ولا فخر، بيدي لواء الحمد تحته آدم ومن عداه ولا فخر، صلى الله عليه وسلم. وأحاديث كثيرة تدل على خصوصيته صلى الله عليه وسلم. فلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الصورة من علو القدر وعلو المقام، كانت الطينة التي خلق منها الجسد الشريف ثم بعد ذلك حفر فيها الجسد الشريف تكون هي خير بقعة، لأن خير بقعة تكون لخير مقيم فيها، لخير حال فيها، فالمحل يشرف لشرف الحال فيه. فلما كان الحال في المحل هو أكرم الخلق، كان المحل هو أكرم بقعة. وعلى شك كده أجمع العلماء على أن القبر الشريف هو أفضل بقعة على الإطلاق، لأنها حل فيها أفضل الخلق على الإطلاق. ثم بعد ذلك اختلفوا، يبقى اتفقوا في نقطة ثم اختلفوا بعد ذلك، هل المدينة إذا استثنينا منها البقعة الشريفة التي فيها القبر أفضل أم مكة؟ هو ده بقى هيبقى موضوع الفصل اليوم لحتى نحرر محل الخلاف. نبدأ في الفصل، فيقول المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين: فصل فيما يلزم من دخل مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الأدب سوى ما قدمناه، يعني في الفصل السابق، وفضله، يعني فضل مسجد النبي، وفضل الصلاة فيه، يعني وثواب الصلاة في النبي، كل ده هيبقى في موضوع الفصل. وفي مسجد مكة، يعني وفي فضل مسجد مكة اللي هو ايه؟ الحرم المكي، وذكر قبره ومنبره وفضل سكن المدينة ومكة. وهنا قدم المدينة على مكة، لان الامام القاضي ابي عياض كان مالكي، والمالكية يفضلون المدينة على مكة بعدما استثنينا البقعة الشريفة، يبقى ايهم افضل، مكة ام المدينة؟ المالكية قالوا ان المدينة افضل، لان المدينة هنجيب لك ادلة افضليتها، وان كانوا لم يأتوا بدليل اخر لم يذكروه في هذا الفصل، لكن اقول لك مقدما. الله سبحانه وتعالى قال: وقل ربي ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق، فبدأ بالمدينة قبل مكة في القرآن. كان حق بقى ايه يجيب لك الآية دي دليل على فضل المدينة، لكن ما جابهاش، واخد بالك؟ يعني الملكية يفرحوا، مع اننا شافعي، الشافعية بيفضلوا مكة، واخد بالك، على المدينة إذا استثنينا القبر الشريف، الشافعية وأنا شافعي، لكن نقول للملكية نغششهم حتة تدل على فضل المدينة يحطوها من ضمن الأدلة. قول الله عز وجل في القرآن: ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، والمدخل الصدق هو المدينة لأن في الهجرة، وأخرجني مخرج صدق يعني من مكة، وبدأ بالمدينة على مكة، والبداية هنا بداية التفضيل، وجعل المدخل سبب للفتح العظيم ولاستتباب القرآن واستتباب الشريعة وانتشار الإسلام وقيام دولة الإسلام والمسلمين. فهمت ازاي؟ فيبقى دليل من القرآن للمالكية ومن سار على نهجهم أن المدينة أفضل قول الله عز وجل: رب أدخلني مدخل صدق. وحنشوف أدلتهم أخرى. والرسول صلى الله عليه وسلم قال عندما خرج من مكة إلى المدينة: اللهم إنك كما أخرجتني من أحب البلاد إلي فأدخلني في أحب البلاد إليك. كويس. فكانت المدينة، فكأن المدينة كانت أحب البلاد إلى الله بدعوة النبي. فدي برضو دليل تاني ياخدوه الملكية، ودليل ثالث ياخدوه الملكية. كل الأدلة دي ما جابوهاش الملكية هنا، لكن أنا هقولها لك علشان إحنا ما نبقاش متعصبين لرأينا كشافعي. والدليل الثالث أن سيدنا محمد قال: اللهم إني أدعوك للمدينة كما دعاك إبراهيم الخليل لمكة وأشد. فسيدنا إبراهيم دعا لمكة، دعا ليها أدعية كثيرة. فسيدنا محمد يقول أدعوك كما دعا سيدنا إبراهيم للمكة، أدعوك أنا بقى للمدينة وأكثر من كده وأشد من ذلك. اللهم بارك في صاعها، اللهم بارك في ساكنها، اللهم بارك في مدها. ودعا دعوات كثيرة للمدينة ولأهل المدينة. وقال في حديث أخرى: تفتح عليكم العراق والمدينة خير لكم لو كنتم تعلمون، وتفتح عليكم الشام والمدينة خير لكم لو كنتم تعلمون، ليبين فضيلة الإقامة في المدينة صلى الله عليه وسلم. كل هذه أدلة تجعل المدينة لها قدر مخصوص ومقام مخصوص في قلوب المسلمين، للأدلة الشرعية الواردة وللأدلة العاطفية، حيث أنها محل إقامة نبينا صلى الله عليه وسلم ومحل دفنه صلى الله عليه وسلم. فكل مسلم محب لرسول الله صلى الله عليه وسلم قلبه معلق بمكان الحبيب صلى الله عليه وسلم، وهي المدينة. ولذا قال: وفضل سكن المدينة ومكة. فقدم المدينة على مكة ليبين مذهبه انه هو بيفضل المدينة على مكة، فبدأ بالمدينة قبل مكة لانه ملك. قال الله تعالى: لمسجد أسس على التقوى. يبقى اول دليل جابه على افضلية المدينة على مكة: لمسجد أسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه، فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين. اختلف في هذا المسجد، اي مسجد هذا؟ لمسجد أسس على التقوى، هل هو مسجد رسول الله في المدينة ولا مسجد قباء؟ اختلف فيه العلماء. ففي من العلماء من قال هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم واستدل بأحاديث، وفي من العلماء من قال هو مسجد قباء واستدل أيضا بأحاديث. روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل أي مسجد هو، وحديث ده اللي بيقول لك عليه روي، حديث رواه الإمام مسلم في صحيحه والترمذي والنسائي وأحمد. وكان الأولى بيك عالم من علماء الحديث ومحدث كبير انه ما يجيبش حديث صحيح بصيغة التمريض، ما يقولش روية، يقول ثبت. في فرق بين ثبت وروية. ثبت يعني ايه؟ قول صحيح الاسناد، انما روية يعني حاجة ضعيفة، كأن الرواية ضعيفة، يسموها صيغة تمريض، يروى يحكى يقال، كل دي اسمها صيغة تمريض عند العلماء. لما يقول لك الكلمة دي كأنه بيقول لك انها ثبتت ولكن ايه؟ بدليل ضعيف او بسند ضعيف. فكان الاولى انه كان بدل ما يقول روية وحديث ده رواه الامام مسلم في صحيح، كان يقول ايه؟ ثابتة. روي ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل اي مسجد هو، قال مسجدي هذا. يبقى ده اكبر دليل لمن قال ان لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه، هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة حيث دفن فيه صلى الله عليه وسلم. وهذا القول قاله ابن المسيب، هو سعيد ابن المسيب، قيل انه كان اعلم التابعين، وزيد بن ثابت الصحابي، وابن عمر الصحابي، ومالك بن انس وغيرهم. لكن القول الثاني اللي قال ان هو مسجد قباء مروي عن سيدنا عبد الله بن عباس، يؤيد ما رواه الامام البخاري في تاريخه. الامام البخاري في تاريخه روى حديث عن محمد ابن عبد الله بن سلام، وكان يقيم بجوار مسجد قباء. لما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في مسجد قباء قال لهم: ان الله اثنى عليكم لما قال فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين، فقال لأهل قباء: إن الله أثنى عليكم فماذا تفعلون؟ قالوا: نستنجي بالماء وأحيانا نجمع بين الحجارة والماء. فالله سبحانه وتعالى أثنى على طهارتهم وقال فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. فدل في هذه الرواية أن أفضل أن مسجد أسس على التقوى من أول يوم هو مسجد إيه؟ قباء. ولذا ده مذهب سيدنا عبد الله بن عباس، قال هو مسجد قباء. ولما تروح تزور مسجد قباء تلاقي ايه؟ كاتبين الآية دي في القبلة الشريفة، هنا في قبلة مسجد قباء: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، وجعلوه هو مسجد قباء على مذهب سيدنا عبد الله بن عباس. وإن كان في رواية مسلم السابقة تدل على أن مسجد النبي هو لمسجد أسس على التقوى. وللجمع بينهما سهل الجمع بينهما، نقول إن لمسجد هنا ده يراد به الجنس ولا يراد به التعيين، لجنس مسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. فأي مسجد أسس على التقوى من أول يوم هو ده أحق أن تقوم فيه، فيدخل فيه مسجد قباء ويدخل فيه مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى كده. وكذلك كل مسجد أسس على التقوى، يبقى إيه كده، نجمع بين الدليلين. وكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يخبر أن مسجده ينطبق عليه هذه الآية، ومسجد قباء أيضا ينطبق عليه هذه الآية، فلا خلاف على أي حال. وعن ابن عباس أنه مسجد قباء، قباء وقباء تتقال كده، وقبة يعني بالمد والإيه والقصر. حدثنا هشام بن أحمد الفقيه، يبدأ تملك عادته في الفصل بعد ذكر آية أو ما شابه بإيه، بحديث مسند إلى منتهى من شيخه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول هذا الحديث أسنده إلى الإمام أبي داود، سنن أبي داود. قال حدثنا هشام بن أحمد الفقيه بقراءتي عليه، قال حدثنا الحسين بن محمد الحافظ، قال حدثنا أبو عمر النمري اللي هو ابن عبد البر حافظ المغرب مشهور، ابن عبد البر أبو عمر النمري، قال حدثنا أبو محمد ابن عبد المؤمن، قال حدثنا أبو بكر بن داسة. أبو بكر بن داسة راوي إيه؟ راوي سنن أبي داود، يجي بعديه على طول سنن أبي داود. حدثنا أبو داود اللي هو صاحب السنن، قال حدثنا مسدد، مسدد ابن مسرهد ابن مفرهد، اسمه غريب درجة كان يقولوا على اسمه زي رقية العقرب، كأنه رؤية كأنك بترقي واحد، مسدد ابن مسد ايه ابن مسرهد ابن مفرهد، ده كان من التابعين. قال حدثنا سفيان هو ابن عيينة من تبع التابعين، حدثنا سفيان هو ابن عيينة عن الزهري هو ابن شهاب عن سعيد بن المسيب التابعي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وصلنا لحد رسول الله بالأسانيد المتصلة، خصوصية أمة النبي صلى الله عليه وسلم تبلغ رسالة نبيهم إلى يوم القيامة بالأسانيد المتصلة رجل عن رجل، ودي خصوصية لهذه الأمة. الحمد لله الذي خص هذه الأمة بنعمة الإسناد التي جعلها الله سبحانه وتعالى سببا لحفظ هذا الدين من التبديل والتحريف. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. يبقى ده دل على فضيلة هذه البقاع، هذه الأماكن، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. واختلف في هذا النهي، هل هو نهي على الإطلاق من شد الرحال مطلقا كما ذهب إليه بعض الناس واستدلوا منه على النهي عن شد الرحال إلى القبر الشريف، أم هو نهي مخصوص لإجماع الأمة على جواز شد الرحال لطلب العلم وللجهاد وللغزو وللتجارة وغير ذلك من المقاصد؟ فلا تشد الرحال هنا نهي مطلق عام، ولكنه مقيد. وكيف يكون مقيدا؟ بإجماع الأمة على جواز شد الرحال لأغراض كثيرة أخرى غير هذه الأماكن، للجهاد ولطلب العلم وللتجارة وللعلاج والاستشفاء والسياحة وغير ذلك، فلا أحد يقول أن هذه الأغراض منهي عنها. ولزيارة القبور كذلك، فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يشد الرحال إلى شهداء أحد ويزور شهداء أحد، وكان يشد الرحال صلى الله عليه وسلم إلى البقيع وشد الرحال وزار قبر أمه، وكان يشد الرحال ويزور قبر السيدة خديجة في الحجون وغير ذلك. فدل على أن لا تشد الرحال هنا النهي هذا نهي مقيد وليس مطلق، وأنه مقيد أي لا تشد الرحال لغرض النذر العبادة في مكان مخصوص إلا لهذه الثلاث مساجد، ده التقييد، لا تشد الرحال لنذر العبادة في مكان مخصوص إلا لهذه الثلاث أماكن المخصوصة بس. يعني لو نذر إنسان أن يصلي ركعتين في مسجد سيدنا الحسين مثلا يوفي نذره لو صلاها في مسجد ايه قيد بيه هنا في المنزل، يوفي نذره لو صلاها في اي مسجد، مش شرط يشد الرحال لمسجد سيدنا الحسين. لو نذر ان يصلي في مسجد السيدة زينب مثلا صلاة، يوفي نذره لو صلاها في مسجد اي مسجد كويس، لكن لو نذر ان يصلي في المسجد الحرام او مسجد رسول الله او المسجد الاقصى لا يوفي نذره حتى يصلي هناك، واضح لخصوصية هذه البقاع عن غيرها، واضح الكلام. وقد الدليل ان لا تشد الرحال هنا اذا حملناها على الاطلاق ها؟ لان هنا النهي هنا اذا كان النهي للتحريم فيكون الدليل هنا ان لا يجوز الوفاء، لا يجب الوفاء بشد الرحال الى هذه الاماكن الا اذا اوجب الانسان على نفسه هذا. واذا اوجب الانسان على نفسه يعني نذر على نفسه، فاذا نذر على نفسه ان يصلي في اي مسجد معين باجماع العلماء على جميع المذاهب يوفي نذره بصلاته في اي مسجد، ثم ياتي هذا الحديث استثناء فيخرجه. واخد بالك؟ خلاص اللي هو عنده يبقى بتوعه. وقد تقدمت الآثار في الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند دخول المسجد. يعني من ضمن الآداب زي ما قال لك في الفصل السابق انك انت لما تخش المسجد تصلي وتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فيبقى ايه؟ يبقى ده من ضمن الآداب ايضا انك انت تصلي وتسلم على النبي اذا دخلت مسجده في المدينة، وبالقياس عليه سائر المساجد بعد ذلك. فأي مسجد تدخله تصلي وتسلم على النبي، بل حتى اذا دخلت الى بيتك وردت احاديث انك تصلي على النبي وتسلم. حتى لو دخلت بيت تقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليكم ورحمة الله، ثم تقرأ قل هو الله أحد. يقولوا اللي يعمل كده تملي بيته يبقى فيه بركة، وتبقى البركة في زيادة. كل ما تدخل بيتك تقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ما أنت بتسلم عليه في الصلاة، فمش مستبعدة إن النبي صلى الله عليه وسلم تسلم عليه في كل لحظة وبلفظ الخطاب، بتقول السلام عليك أيها النبي في الصلاة، فلا بأس أن تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم في هذه اللحظات عند دخول بيتك وعند دخول بيت الله أي مسجد، وعند دخول مسجد النبي في المدينة المنورة من باب أولى، لأنه هو إيه؟ هو محل إقامة نبينا صلى الله عليه وسلم الجسدية، وإن كان محل إقامة نبينا الروحية فهو في أماكن تواجد أمته صلى الله عليه وسلم، حيث أن الله سبحانه وتعالى جعل له الإشراف على هذه الأمة في حال كون جسده في قبره الشريف صلى الله عليه وسلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص، وهذا الحديث رواه أبو داود بإسناد جيد، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا دخل المسجد قال أعوذ بالله العظيم وسلطانه القديم، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بقية الحديث هو ما جابش بقية الحديث، هو بقية الحديث فإذا قال ذلك فقد حفظ نفسه من الشيطان. يعني لما تقول الكلام ده قبل ما تخش الجامع تحفظ نفسك من الشيطان. فإذا قال ذلك قال الشيطان حفظ مني سائر اليوم، حفظ مني سائر اليوم، يعني بقيت اليوم. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج يقول، ثم يقول مكان رحمتك أبواب فضلك. كويس؟ وفي روايات أبواب رزقك مكان فضلك. أعوذ بالله العظيم أي أستعيذ بالله وأستجير به وأستحفظ به، وبوجهه الكريم أي بذاته، فالوجه كناية عن الذات سبحانه وتعالى، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام أي ذاته سبحانه وتعالى، وسلطانه القديم أي قدرته، سلطانه وقدرته وقهره وغلبته واحتياج كل ما سوى إليه وقيام كل ما سوى به وافتقار كل ما سوى إليه سبحانه، ده السلطان سبحانه وتعالى. القديم أي الأزلي، القديم أي الذي لا أول له كما أنه لا آخر له. من الشيطان الرجيم حيث أن الشيطان قد يوسوس لك فيما نويت أن تفعله داخل المسجد من العبادة، فأول ما تخش المسجد أنت أحوج ما تكون أن تستعيذ بالله من الشيطان حتى لا يوسوس لك فيما نويته من العبادة. يقوم الشيطان يجري بقى، يسيبك بقى تصلي براحتك، تقرا قران براحتك، ما يجيش ايه يوسوسك ويخيلك. والشيطان الرجيم، الرجيم يعني المطرود من رحمه الله. وقال مالك رحمه الله، الامام مالك صاحب المذهب المشهور، سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه صوتا في المسجد، يعني سمع سيدنا عمر صوتا عاليا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا بصاحبه فقال ممن انت، انت منين انت؟ مش معتادين ان حد يعلي صوته في ايه، في حضره النبي، لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي، والنبي في قبره حي، فالحكم مستمر الى ان تقوم الساعه، فلا ترفع صوتك فوق صوت النبي في مسجد النبي، سواء في حال حياته الدنيويه ام في حال حياته البرزخيه، فهو حي في كل حال صلى الله عليه وسلم. ومنين جابوا كلمه البرزخيه دي؟ لان ربنا قال في القران ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون، فكلمه ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون استنتج منها العلماء ان الحياه بتنقسم الى حياه في عالم الذر، اللي هي حيث اخذ الله سبحانه وتعالى على الناس العهد وهم في صلب ادم، واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم، يعني انت كان لك وجود قديم قبل ما تيجي انت اليومين دول، قبل حتى ما سيدنا ادم يدخل الجنه او يخرج منها كان لك وجود، لكن في عالم اسمه عالم الذر. احلى حاجه مش مشحون، يلا سريع. فيبقى في حاجه اسمها عالم الذر، ثم بعد ذلك عالم الاصلاب، في اصلاب الاباء، بتنتقل في اصلاب الاباء لحد ما ياتي الوقت والزمن اللي ربنا قدر ليك انك تظهر في ايه، في عالم الارحام، تبقى بعد كده في عالم الرحم، رحم الام، ثم بعد ذلك عالم الدنيا اللي هي حياه الدنيا، ثم بعد ذلك حياه البرزخ، ثم بعد ذلك حياه البعث والنشور، ثم بعد ذلك حياه الخلود في جنه او نار على حسب ايه عمل الانسان. نسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا من اهل الجنه. فالرسول صلى الله عليه وسلم معلوم انه حي في قبره حياه عام وارحب من حياته الدنيويه صلى الله عليه وسلم، والايه تقول لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي. فسيدنا عمر جالس في مسجده، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في ايام خلافته، فسمع صياح وصوت كالصياح في المسجد، فقال ممن انت، انت منين يا راجل؟ فقال من ثقيف. قال رجل من ثقيف، يعني من اهل الطائف من قبيلة هوازن، قال لو كنت من هاتين القريتين، يعني يقصد مكة او المدينة، لأدبتك، على اساس ان مكة والمدينة اهل اللي اقاموا فيهم صاروا علماء باداب الشريعة، فاذا فعل ذلك مع علمه باداب الشريعة يبقى يحتاج يتأدب بقى، لانه كأنه لم يراعي مقام النبوة ولا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن سيدنا عمر منع نفسه من تأديبه التماسا له للعذر لعله يكون حديث اسلام، نشأ في مكان بعيد عن مكة والمدينة، نشأ في الطائف من قبيلة هوازن، فقال لو كنت من هاتين القريتين لأدبتك، وفي رواية لأوجعتك بهذه الدرة، الدرة عصاية كده قصيرة كانت مع سيدنا عمر يضرب بها اللي ما يعجبوش ويعذره، وفي رواية تانية لو كنت من هاتين القريتين، وسكت، واخد بالك؟ يعني على اساس ان الحكايه مقدره معروفه، يعني كنت هعمل فيك وهسويك، تتفهم كده بالرغم انه ما قالش حاجه. ففي روايه لو كنت من هاتين القريتين، ويسكت ما يقولوش حاجه، يتفهم منها ان هو بيهدده، زي في القران ولو ان قرانا سيرت به الجبال او قطعت به الارض او كلم به الموتى. طب فين ايه بقيه الايه؟ بل لله الامر جميعا، واخد بالك؟ مش دليل لو الله سبحانه وتعالى حذفها للعلم بها، يعني كان الله بيقول ولو ان قرانا سيرت به الجبال او قطعت به الارض او كلم به الموتى لكان هذا القران. فهمت ازاي؟ يعني القران ده لو انت عرفت سره وقريته بحقه ربنا سبحانه وتعالى يحيي به الموتى، لو قريته على ميت ربنا يحييه، لو كلمت بميت يجاوبك، لو قريته على جبل ربنا ينقله المكان تاني. فهمت ازاي؟ لكن العيب فيك مش في القرآن، العيب في القارئ وليس في القرآن، لكن القرآن في كل الأسرار. ف... فهمت؟ ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى مقدر لكان هذا القرآن. بل لله الأمر جميعا، فلم ييأس الذين كفروا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا، ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله. الآية في سورة الرعد، فكانت كأن دي زي دي برد، لما يقول له إيه لو كنت من هاتين القريتين ويروح ساكن، يعني لسويتك وأدبتك وبهدلتك وعملت فيك وسويته وهكذا، يتفهم منها كده. زي انت برضه ما ابنك يعمل حاجة تقول تعرف لو ما كنتش انا تعبان دلوقتي، وتروح ساكن، يعني يفهم على طول انك انت بس ايه لولا كده كنت ناوي. وده سيدنا عمر على فكرة كان عنده رحمة كبيرة بالناس، تملي كل واحد يعمل اي حاجة ايه يجيب لك لولوة وما يعملوش حاجة، يقول له تعرف لو كنت مش عارف ايه، عشان يهدده بس ويخوفه وبعدين يسيبه ولا يضربه ولا يعمله. كان عنده شفقة كبيرة سيدنا عمر مع شدته. واختلف العلماء، قالوا طيب هو التعذير يجوز في فعل المكروه؟ لان رفع الصوت في المسجد قالوا انه مكروه مش حرام، رفع الصوت في المسجد حكمه انه مكروه وليس بحرام. وقالوا ان المكروه لا يعذر، يعذر يعني ايه؟ يعني ما يؤدبش عليه، تأديب دون الحد هو ده التعذير. التعذير هي عقوبة غير مقدرة، اما الحد فهي عقوبة مقدرة. في حد وفي تعذير. الحد عقوبة مقدرة شرعا، كحد السارق قطع اليد، كحد الزاني اذا كان محصن الرجم، واذا كان ايه غير محصن يبقى ايه الجلد 100 وتغريب عام، على مذهبنا تغريب عام وهكذا، واذا كان قتل نفس يقتل وهكذا. يبقى الحد عقوبة مقدرة شرعا، انما التعذير عقوبة غير مقدرة شرعا، يتركها للحاكم هو اللي يقدرها. واحد مثلا ما زناش لكن بيعكس الستات في الشارع، واقف يعكس وفي حكم اسلامي، نعمل فيه ايه؟ الحد في الزاني بس، لكن ما وردش عقوبة في اللي بيعكس الستات. يوم يجي الحاكم يقول لك اللي يعكس الستات نحلق له شعره مثلا، عشان يمشي كده مسخف وسط الناس، كانوا زمان ياخدوه يحلقوا له شعره في الاسم، يبقى ده تعذير. او نديله قلمين على قفاه، او نجلده 10 جلدات. اي عقوبة مقدرة غير مقدرة شرعا يتركها ايه؟ الحاكم. يبقى ده اسمه التعذير، والتعذير لا يكون الا بفعل محرم، لا يكون بفعل مكروه. فقالوا طب ازاي سيدنا عمر هنا؟ قال له حضربك بالدرة، وده من نوع من التعذير، والتعذير لا يكون على مكروه. فاختلف العلماء في الحتة دي، قالوا ربما ان سيدنا عمر وكان ذو فراسة استشعر ان رفع صوته كان فيه عدم اكتراث لحضرة النبي، وعدم الاكتراث بحضور النبي حرام، قد يصل الى درجة الكفر، يبقى يحتاج يتضرب ولا ما يتضربش؟ يتضرب. لكن لو رفع صوته في المسجد عادي، في اي مسجد عادي، ده مكروه. نيجي نقول له هنا نأدبه، نقول له لا ما يصحش ما يعملش، لكن ما تضربوش ولا تعمل له حاجه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم وخصوماتكم وبيعكم وشرائكم وغير ذلك في الاحاديث. ولان الله سبحانه وتعالى جعل المساجد للعباده، فلا يرفع الانسان صوته حتى يشوش على المصلين، ويجنبها من المستقذرات ومن الروائح الخبيثه، فلا يأتي ببصل ولا ثوم في يده ولا يكون آكلا له، فيخرج منه ريح مستقذرة. وكذلك لا يقص أظافره في المسجد ولا يقص شعره في المسجد، كل الأشياء دي يجنب عنها المسجد. وكذلك بيعه وشرائه وخصوماته، كل ده يجنبه المسجد، كل ده. والإمام الزركشي ليه مؤلف جميل في أحكام المساجد، وطبعته مجمع البحوث الإسلامية طبعه في أحكام المساجد للإمام الزركشي، مجلد كده فظريف، يعني مجمع لك كل احكام المساجد لمن اراد التوسع في اداب احكام المساجد. فقال له سيدنا عمر لو كنت من هاتين القريتين لأدبتك، ان مسجدنا لا يرفع فيه الصوت، لا يرفع فيه الصوت. قال محمد بن مسلمة لا ينبغي لاحد ان يعتمد المسجد برفع الصوت، يعتمد بمعنى الصوت، ولا بشيء من الاذى، من الاذى زي ما يقص ضوافره، يقعد مثلا ايه يكف كده النخامه بتاعته وتلزق على جدار المسجد، ما يليقش بيه، صحيح النخامه طاهره لكنها مستقذره ما يعملهاش. وكذلك ما يبقاش راجل جزار جنب الجامع ويخش داخل بالجلابيه بتاعته فيها الدم بتاع الذبيحه، ويخش يصلي في الجامع يؤذي المسجد ويؤذي المصلين. عايز يصلي بجلبيته ليه؟ يصلي في محل. عايز يدخل الجامع يلبس الجلبيه بتاع الخروج بتاعته ويجي الجامع بيها نظيفه. وكذلك الميكانيكي اللي جنب الجامع ما يجيش ببدلته المتشحمه ويخش بيها يصلي الجامع. عايز يصلي في الجامع يلبس البدله النظيفه ويخش. خذوا زينتكم عند كل مسجد. مش عايز يغير يبقى يصلي ببدلته المشحمه في ورشته، ما يضرش. فهمت المساله؟ عشان ما يجيبش اي اذى داخل المسجد. فياخد باله ما يقعدش ينكش في مناخيره ويرمي الزباله، واخد بالك زي ما بيعمل؟ ما ينفعش. ما يلاقش يقص بواطره، يجيب الحلاق ويحط له البتاع ويقص له شعره، ما ينفعش الكلام ده. يتأدب في المساجد. ولا كمان ينام فيها الا لضروره، يكون ابن سبيل ما عندوش بيت في سفر ناوي اعتكاف، انما واحد بيته جنب الجامع ويجي قايل هنا، ما ينفعش يروح ينام في بيته، كل واحد اولى ببيته. لا ينبغي لاحد ان يعتمد المسجد برفع الصوت ولا بشيء من الاذى. وعشان كده الواحد اللي عنده طفل صغير بيعمل على روحه، ما يجيبوش الجامع، لان هو الطفل ممكن يتبول يلوث المسجد وينجسه. لكن لو لبسه بامبر ما يجراش حاجه بقى. افرض زنقته صاله وابنه معاه يعني، وملبسه بامبرز ومحتاط خلاص. لكن زنقته الصاله وابنه معاه ومش ملبسه بامبرز، متسلخ وملبسه لبس كده قماش قطن يعني ينشع، خلاص بقى يصلي ببيته بقى وتفوتوا الجماعه مش مشكله. فهمت ازاي؟ مش يجي بقى يحرجنا هنا وينجس لنا الجامع علشان سعاده البيع عايز يصلي هنا، ما ينفعش. لازم يبقى في اولويات عند المسلمين. ولا بشيء من الاذى. وعشان كده قال لك اللي عنده ثلاث بول ما يصليش في الجامع، يصلي ببيته، عشان لو البول انفلت منه ما ينجس لناش الجامع. يصلي ببيته ما يضرش، ويبقى دائم حدث ويعمل احتياطات دائم الحدث وكل حاجه. لكن ما يجيلناش يصلي في الجامع، يجي البول ينزل ينقط هنا. وكذلك المستحاضه اللي هي بينزل عليها دم على طول وبتصلي، تصلي في بيتها، واخد بالك؟ مش مهم تحضر الجماعه. وربنا سبحانه وتعالى بيعذر المريض، بيدي للمريض ثواب الجماعه طالما منعه مرضه، وهيصلي في بيته في امان الله، ما يقلقش يعني. واحد بيزرعه القيء، واحد بيجي له فصد ينزف فجأة في الحر الشديد، واخد بالك؟ يتجنب برضه وجوده في المسجد في الفترة اللي هو بيكون مريض فيها، ينزل منه دم، ينزل منه حاجة، كل الحاجات دي عشان يبعد الأذى عن المساجد. وأن ينزه عما يكره، يعني وينزه المسجد عن كل ما يكره. وعشان كده العلماء على مر العصور اتفقوا إن الواحد يقلع جزمته قبل ما يدخل الجامع، لأن كده. وإن كانت صلاة الحذاء الطاهر جائزة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: خالفوا اليهود والنصارى وصلوا فيني عليكم. ما يضرش لو كنت هتصلي في الجنينة، هتصلي في الشارع والحذاء بتاعك طاهر، خلاص صلي فيه ما تقلعوش. لكن هتخش الجامع والجامع مفروش والحذاء بتاعك ممكن يبقى فيه طين الشوارع، فايه طين الشارع طاهر ومعفو عنه. لكن هتيجي تطير لنا الجامع، صلي في الشارع بقى، ده مش عايز تقلع الحذاء. فهمت؟ لكن هتدخل الجامع تقلع الحذاء، مش عشان الصلاة هتبقى بطلب الحذاء، لا، علشان المسجد يجب ان ينزه عن كل مستقذر. فهمت؟ ولو طاهر، ولو هذا المستقذر طاهر، علشان في ناس يقروا حديث البخاري: خالفوا اليهود والنصارى وصلوا في نعالكم، عايز بقى يخش بالنعل جوه الجامع، مش فاهم، مش واخد باله. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: جعلت لي الارض مسجدا وطهورا، هتصلي في اي بقعه من الارض صلي بحذائك ما يضرش. وان كنت لا انصح انك تصلي بالحذاء الجلد بتاعنا ده، لان الجلد بيتشرب النجاسه بيتخللها، فصعب تطهره. لما بتمشي في ارض مثلا شارع فيه مجاري فاتحه بالحذاء بتاعك هتتخللها النجاسه، لانها بالخاصيه المساميه يحصل تشرب للنجاسه، حتى لو جت في الحذاء الجلد بيبقى متشرب النجاسه، فما تصليش فيه بقى، اقلعه. لكن الاحذيه بتاعت زمان كانت اولا ما كانش عندهم مجاري بتمشي في مواسير، فكانت الصحراء طهرة وكانت جافة، وكانوا ما يحبوا يتبرزوا حتة بعيدة، وبالتالي الحذاء بتاعه عمره ما هيشرب نجاسة، ولا هيمشي في مجاري طفحة، ولا عنده الحاجات دي خالص، ولا كان عندهم حتى ترنشات أصلا. فهمت ازاي؟ فحال الصحابة وحذاء الصحابة غير الحذاء بتاعك أنت، في شوارع كلها مجاري طفحة ونجاسات، فخد بالك. أما تقرا الحديث لازم تعرف فقه الحديث ومعناه والحالة اللي انت فيها والعصر اللي انت فيه والمجتمع اللي انت فيه والعرف اللي اتعرف عليه العلماء، وبعد كده تاخد منه الفتوى. مش انكار للحديث، ولكن انك انت تطبع الحديث في معناه الصحيح، هي دي المعنى. قال القاضي اللي هو القاضي عياض: حكى ذلك كله، يعني حكى ذلك كله ان احنا نجنب المساجد من القاذورات ورفع الاصوات ومن المخاصمات ومن غير ذلك، القاضي اسماعيل الازدي البصري الحافظ المالكي. القاضي اسماعيل اللي هو الازدي البصري المالكي، توفي سنة 282 هجرية، في كتابه اسمه المبسوط، المبسوط في فقه الملكية. المبسوط يعني المتوسع، جاء فقه الملكية بتوسع شديد في كتاب سماه المبسوط، مش المبسوط اللي بيضحك يعني، يعني المتوسع من البسط، واخد بالك؟ في مبسوطه في باب فضل مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والعلماء كلهم متفقون أن حكم سائر المساجد، سائر هنا بمعنى باقي، باقي المساجد، هذا الحكم، وحكم باقي المساجد نفس حكم مسجد النبي. ما ترفعش صوتك فيه عشان ما تشوش على المصلين، تجنبوا القاذورات والاذى والحاجات دي، نفس الكلام اللي قلناه. قال القاضي اسماعيل اللي هو المتقدم اللي احنا قلناه الازدي: وقال محمد بن مسلمة: ويكره في مسجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الجهر على المصلين فيما يخلط عليهم صلاتهم، يعني يشوش عليهم صلاتهم. ما تجهرش بصوت عالي وانت بتتكلم مع اللي جنبك ولا بتعمل اي حاجة في مسجد النبي، وكذلك كل المساجد، حتى لا تشوش على المصلين صلاتهم. وليس مما يخص به المساجد رفع الصوت، يعني رفع الصوت مكروه عموما حتى في السوق، حتى في اي حته، مش مخصوص بالمساجد بس. ان انكر الاصوات الى صوت الحميد، فمش مخصوص بالمساجد، فتعتاد ان يكون صوتك خفيف ويكون عند اللزوم ترفعه، لكن يجوز رفع الصوت في المسجد اذا كان للاذان، للاقامة، خطبة الجمعة، تكبيرات العيد في ايام التكبير، كل دي يجوز رفع الصوت مستثناء لورود احاديث اخرى تستثنيها، وكذلك دروس العلم والوعظ وغير ذلك. انما اذا انتفت هذه الاشياء يبقى لا يجوز رفع الصوت في المسجد. وليس مما يخص به المساجد رفع الصوت، وقد كره رفع الصوت بالتلبية في مساجد الجماعات، يعني التي لا تقام في التي تقام فيها الجمعة بالتلبية حتى. لبيك اللهم في موسم الحج، طالما انت بتروح مسجد في جماعة على مذهب المالكية، يكره رفع الصوت بالتلبية في مساجد الجماعات الا المسجد الحرام والمسجد النبوي بس تتلبي فيهم، انما غير المساجد دي على مذهب المالكية ما ترفعش صوتك بالتلبية. مذهب الشافعية قالوا ان رفع الصوت بالتلبية جائز في كل المساجد، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الحج والعمرة العج والثج، العج والثج، خير الحج العج والثج. شفت جمال الالفاظ النبي؟ خير الحج العج والثج، والعج هو رفع الصوت بالتلبية، والثج هو إراقة دماء الهدي. يبقى خير الحج العج والثج، فهمت ازاي؟ فالشافعية خدوا هذا الحديث دليل على ان رفع الصوت بالتلبية مستحب مطلقا في كل المساجد. المالكية قالوا لا، في مساجد ايه؟ الحرم المكي والنبوي بس، انما المساجد الثانية اللي يقام فيها الجماعة يكره لانها تشوش على المصلي، ده رأي المالكية. الشافعية قالوا لا، يدخل بعموم الحديث، واضح؟ ورفع الصوت هذا مستحب في التلبية للرجل دون المرأة والخنثى. المرأة لا ترفع صوتها بالتلبية، وكذلك الخنثى اللي هو ايه المشكل، اللي هو مش عارفين جنسه ايه، ده راجل ولا ست، مختلفين في خنثى، يكره ايه تغليبا لجانب الحرمة عليه. فهنا بيشرح لك مذهب المالكية، فبيقول لك: وقد كره رفع الصوت بالتلبية في مساجد الجماعات إلا المسجد الحرام ومسجدنا اللي هو مسجد رسول الله في المدينة. وقال أبو هريرة رضي الله عنه، والحديث رواه الشيخان عن أبي هريرة عنه صلى الله عليه وآله وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. الملكية تشبثوا بالرواية دي وما بصوش للروايات التانية. خد بالك الملكية بتفضيل المدينة تشبثوا بالرواية دي وما خدوش رأيهم في الروايات التانية. قالوا ايه؟ صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه الا المسجد الحرام. رواية ابي هريرة كده، لكن في روايات تانية. واخد بالك؟ قال وصلاة في المسجد الحرام خير من ايه؟ من 100 صلاة في مسجدي هذا. يبقى الصلاة في مسجد الحرام 100,000 والصلاة في مسجد الرسول الله 1,000. كويس؟ لكن هم ما خدوش بالرواية الثانية، ببقية الحديث في الرواية الثانية، خدوا برواية أبي هريرة صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. فكأنه هم قال لك الاستثناء هنا كأن بيقول إن صلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم خير من 1000 صلاة إلا المسجد الحرام، فهي خير منها لكن مش بـ1000، خير منها بحاجة أقل شوية. علشان إيه؟ ده رأي الملكية دليلهم وتركوا، وطبعا ده رأي مرجوح، الدليل ده دليل مرجوح على تفضيل المدينة. تفضيل المدينة لها أدلة أخرى قوية زي اللي قلت لك في الأول، لأنه ده يرد عليه بالروايات الأخرى. قال القاضي اختلف الناس في معنى هذا الحديث. معنى هذا الاستثناء اللي هو بيقول الا المسجد الحرام، معنى الاستثناء ده اختلفوا فيه على اختلافهم في المفاضلة بين مكة والمدينة. فذهب مالك في رواية اشهب عنه، وقاله ابن نافع صاحبه وجماعة اصحابه، الى ان معنى الحديث ان الصلاة في مسجد الرسول افضل من الصلاة في سائر المساجد بـ1000 صلاة الا المسجد الحرام، فان الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم افضل من الصلاة فيه بدون الـ1000، يعني اقل من الـ1000 ده. كان مثلا بـ900 مثلا، طب بـ100، باي حاجه بقى، لكن مش بـ1000. هم عايزين يأولوها كده. وهذا تأويل بعيد، وممن استبعده من الملكية ابن عبد البر نفسه. ابن عبد البر ملكي كبير، ولكن استبعد التأويل ده لانه غلب عليه علم الحديث، فعنده ادلة اخرى من احاديث اخرى تدل على ان التأويل ده تأويل بعيد. واحتجوا ايضا بما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. سيدنا عمر مذهبه برضه ان الاقامة في المدينة افضل، وان المدينة افضل من مكة، سيدنا عمر بن الخطاب وكثير من الصحابة. واحتجوا بما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وده مروي في مسند الحميدي، قال صلاة في المسجد الحرام خير من 100 صلاة فيما سواه. صلاة في المسجد الحرام خير من 100 صلاة فيما سواه. ومسجد الرسول في الحديث اللي قبله قال لك 1000 صلاة، يبقى الفرق بينهم 900، يعني كأن الصلاة لما جمعوا الحديثين دول قال لك يبقى الصلاة في مسجد النبي بـ900 صلاة بالنسبة للمسجد الحرام، وبـ1000 صلاة بالنسبة لبقية المساجد. شفت فهموها ازاي؟ فهمتها لك انا فهموها ازاي؟ خدوا رواية الحميدي دي، والرواية دي رواية على اي حال شاذة. يعني ايه شاذة؟ صحيحة الاسناد خالفت ما هو اصح منها. دي الرواية الشاذ. الحديث الشاذ هو الذي يكون صحيح الاسناد ويخالف ما هو اصح منه. فهم؟ يبقى يسموه شاذ مش حديث ضعيف. الشاذ ده حديث صحيح لكنه يخالف ما هو اصح منه، زي حديث الحميدي ده اللي رواه، اللي يقول لك ايه؟ صلاة في المسجد الحرام خير من 100 صلاة فيما سواه. لما تجمع الحديث ده مع الحديث اللي قبله يديك معنى مخالف لاحاديث اخرى صحيح. فيبقى ده الحديث ده نقول عليه ايه؟ شاذ. فتأتي فضيلة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بـ900، وعلى غيره بـ1000، وهذا مبني على تفضيل المدينة على مكة على ما قدمناه، وهو قول عمر بن الخطاب فضلوا المدينة على مكة، عمر بن الخطاب ومالك الإمام مالك وأكثر المدنيين، طبعا أهل المدينة طبعا يا عم يقولوا. وذهب أهل مكة، أهل مكة بقى والكوفة، إلى تفضيل مكة، وهو قول عطاء وابن وهب المصري، المصري الملكي خالف الإمام مالك وقال إن مكة أفضل، وابن حبيب الملكي برضه خالف الإمام مالك صاحب مذهبه وقال إن مكة أفضل، من أصحاب مالك. وحكاه الباجي، حقها تبقى الساجي، صلح الساجي مش الباجي، والساجي بسين مهملة توفي 307، مكتوب عندك الساجي ولا الباجي؟ الساجي. حلوه النسخه بتاعتك، ما تصحح كويس. الساجي، انا عندي الباجي بس صححها الساجي. ها والسمني قايل الباجي، لا لا تعدي لما تيجي تقرا بقى في نسيم الرياض على شفا عياض للخفاجي وشرح الملا علي القاري على الشفا تجد ان هم مصححين الساجي. توفي سنة 307 هجرية. وحكاه الساجي عن الشافعي، والشافعي ايضا قالوا ان مكة افضل من المدينة. كل ده فيما عدا البقعة الشريفة، فيما عدا القبر، ما تنساش خد بالك من الحتة دي. وحملوا الاستثناء في الحديث المتقدم على ظاهره، وان الصلاة في المسجد الحرام افضل، واحتجوا بحديث عبد الله بن الزبير اللي هو رواه الامام احمد بن حبان عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابي هريرة، وفي زيادة بقى وفيه وصلاة في المسجد الحرام افضل من الصلاة في مسجدي هذا بمئة صلاة. يبقى باي مسجد ثاني 100,000، وصلاة النبي في مسجده 1,000، وصلاة في المسجد الحرام بمئة صلاة في مسجد النبي يعني بـ100,000. فهمت؟ فاخدوا بالحديث ده رواية عبد الله بن الزبير اللي رواه الامام احمد وابن حبان وصححها قالوا ان يبقى الصلاة في المسجد الحرام افضل من صلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى استنتجوا منها ان الاقامة هناك في مكة، ان مكة تبقى افضل. ولكن هذا الاستنتاج على فكرة قبل المناقشة، بالرغم ان انا شافه قبل المناقشة، لان الافضلية لا تكون بكثرة الثواب في العبادة فقط، لكن قد تكون الثواب لثواب اشياء اخرى تنضم الى ثواب العبادة ومضاعفة العبادة، وهي المجاورة، مجاورة النبي. مجاورة النبي تساوي قد ايه؟ طيب الصلاة هنا بـ100,000 انا معاك، وهناك الركعة بـ1,000، طيب زائد مجاورة النبي تبقى كام؟ مش يمكن تزيد؟ لان هتضيف عليها مجاورة النبي. فهمت المسألة؟ فهنا الرسول صلى الله عليه وسلم بيبين الصلاة لوحدها، ما ضافش ليها المجاورة. فلو حطينا جنبها مجاورة النبي، مجاورة النبي تساوي ايه؟ الله اعلم بقى تساوي ايه بقى؟ اكيد هتسبق. وعشان كده حقنا نرد على الشافعية يا اخوانا ونقول لهم لا، المسألة والافضلية ما تكونش بكثرة ثواب العبادة فقط، لان في اشياء اخرى بتنضم للعبادة قد تضاعف الثواب بطريقة اخرى. زي ما تقول مثلا ان الصلاة بخشوع خير من 1,000 صلاة بلا خشوع في اي مكان بقى. الخشوع ده امر ايه؟ قلبي. فهمت المسألة؟ كذلك حب المجاورة للنبي وحبك في النبي كده وقاعد جنبه دي حاجة قلبية، تخلي صلاتك جوه مسجده يمكن تسبق صلاتك جوه ايه؟ المسجد الحرام. لكن لو تساوت كل الامور، فهمت ازاي؟ واختفت المجاورة، فيبقى الصلاة في المسجد الحرام بـ100,000 ودي بـ1,000. لكن لو حطينا عليها المجاورة في النبي تسبق كتير بقى. فهمت المسألة؟ وعشان كده برضو رأي الشافعية على هذا رأي قابل للمناقشة، قابل للمناقشة. والملكية ما ردوش عليهم بالطريقة دي، مع ان هم رأيهم ايه؟ رأي وجيه انا في نظري، لان يدل عليه القرآن رب ادخلني مدخل صدق، ويدل عليه مجاورة النبي والحث على الاقامة في المدينة في اقوال النبي، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. فكل ده يدل على ان المدينة لها افضلية خاصة، وقول النبي ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة، ما قالش على بقعة في مكة انها من الجنة، ما جاش في مكة ما فيش الا الحجر بس، الحجر الاسود هو اللي من الجنة في مكة. وشوف انت بقى البقعة الشريفة الروضة الشريفة فيها كم حجر؟ كتير قوي، احجار كتير قوي. فاذا كان في مكة حجر قد كده اهو من مكة من الجنة، ففي قبر النبي ما بين قبر ومنبري روضة مساحة طويلة داخل فيها منبره في الجنة، وداخل فيها كمان ايه؟ الجذع اللي أما لفراق النبي والرسول صلى الله عليه وسلم ايه؟ طبطأ عليه وقال تكون معي في الجنة. فالجذع ده نفسه هيبقى مع النبي في الجنة، والمنبر نفسه هيبقى مع النبي في الجنة، والبقعة دي كلها من الجنة. كل ده يرجح لك ان المدينة فيها مقام كبير زيادة، ودعوة النبي ادخلني ايه؟ الى احب البلاد اليك كما اخرجتني من احب البلاد الي فادخلني الى احب البلاد اليك. كل ده يدل على ان المدينة. ومش كده وبس، ده قالوا ان سيدنا سليمان النبي ابن سيدنا داود كان عارف لما راح يحج، لان كل الانبياء حجوا، لما راح يحج عرف من بالوحي مكان البقعة الشريفة اللي هيبقى فيها قبر خير المرسلين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعرف ان هي يثرب، فقعد فيها بيقول لك 100 حبر من احبار اليهود، قال لهم تقعدوا هنا تعيشوا هنا لحد ما يظهر عشان تنصروه. وده كان مصدر اليهود اللي جم المدينة، فضلوا قاعدين في المدينة في يثرب اليهود مقيمين من ايام سيدنا سليمان، منتظرين مين؟ منتظرين رسول الله عشان ينصروه بامر سيدنا سليمان. لكن لما توالت الاجيال ناسي وبدلوا الكلام وبقوا يمسحوا البشارات من التوراة علشان اثروا الحياة الدنيا على الاخرة. وروى قتادة مثله، يعني مثل هذا الحديث، فيأتي فضل الصلاة في المسجد الحرام على هذا، على الصلاة في سائر المساجد بمئة ألف. ولا خلاف أن موضع قبره أفضل بقاع الأرض. ده خارج عن الخلاف بقى، خد بالك هتطلع لك كده في الآخر. يبقى الخلاف اللي فات ده كله مستثنى منه موضع قبر النبي هو أفضل بقعة، خلاص. الخلاف بعد كده بقى بين مكة والمدينة إذا استثنينا البقعة اللي متفق عليه، فهمت إزاي؟ ولا خلاف أن موضع قبره أفضل بقاع الأرض. شوف بقى كلام أفضلية المكان اللي هو فيه. أيوة، أفضلية المحل بالحل فيه، لأن المحل يشرب بالحل فيه، مش كده وبس. ده وردت أخبار إن الإنسان يدفن في الموضع اللي هي خلقت جسده من طينته. فكل إنسان خلق من طينة من مكان معين في الأرض، بيدفن في الحتة دي سبحانه بقى. وما تدري نفس بأي أرض تموت، زي ما تدري نفس من أي طينة خلقت فما تدري نفس من أي أرض تموت، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إن كنا فاعلين. فكل إنسان بيدفن في البقعة اللي خلقت طينته منها. فإذا كان النبي دفن في هذه البقعة وطينة النبي أفضل طينة، تبقى البقعة دي أفضل بقعة. ده دليل تاني، فهمت إزاي؟ وده يدل على شرف سيدنا أبو بكر وعمر، إن طينتهم جنب طينة النبي بالذات. شوف قد إيه بقى، سيدنا أبو بكر وعمر طينتهم طالعة منين؟ طالعة من جوار طينة النبي صلى الله عليه وسلم. شفت المقام بتاعهم العالي، فهمت إزاي؟ علو قدرهم. هنقل لك بعض أقوال العلماء، نقلتها لك هنا في الهامش عشان أوفر عليك الاطلاع على الكتب. ثواب والله التوفير للناس الاطلاع على الكتب، أنا يعني أبغي فيها الثواب عشان ما تروحش تفتح الكتب وصوابعك تتبري أو تضطر تشتريها، هوفر لك المسألة. الإمام ابن حجر الهيثمي والتقي الدين السبكي قالوا إيه؟ بل هي أفضل من السماوات والعرش والكرسي والكون كله، نقله السبكي وعنه ابن حجر الهيثمي على شرح الأذكار للإمام النووي، ونقل فيه الإجماع إن البقعة الشريفة هي أفضل بقاع الأرض. كما قيل وعملوها شعر، قالوا إيه؟ جزم الجميع بأن خير الأرض ما قد أحاط ذات المصطفى وحواها. نعم لقد صدقوا بساكنها حلت كأعلت، نعم لقد صدقوا بساكنها علت كالنفس حين زكت زكى مأواها. كويس، فجابوا الشعر ده عشان يبين. وشوف بقى الإمام القرافي في كتاب كبير اسمه القواعد للإمام القرافي، شوف أنا نقلت لك منه الحتة دي. وقال القرافي في القواعد: للتفضيل أسباب، عشان نفضل فدي ليها أسباب. قال: فقد يكون للذات كتفضيل العلم على الجهل، لذات العلم، فلا شك أن العلم أفضل لذاته، أو بكثرة العبادة زي ما قالوا أن ثواب الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف وفي المسجد النبوي بألف، يبقى ده يزيد ده، يبقى ده تفضيل بكثرة العبادة. أو لما وقع فيه، لما وقع فيه زي مثلا المدينة المنورة ما وقع فيها من الوحي، وما وقع في مكة من الوحي ونزول الوحي وتحرك النبي ومس أقدام النبي تراب هذه المدينة وسيره فيها وتنفسه فيها وأكله من أكلها، كل دي أشياء حدثت فيها تجعل بقعتها بقعة شريفة، كموضع ولادة النبي وموضع مثلا إيه نشأة النبي وبيت النبي الذي تزوج فيه السيدة خديجة ومثلا غار حراء ومنبر النبي محراب النبي، كل الاشياء دي اشياء فضلت لما وقع فيها. فهمت ازاي؟ وقد يكون بالمجاورة كتفضيل جلد المصحف. هو جلد المصحف ده زي سائر جلد، زي اي جلدة، جلد المصحف ده لمجاورة كلام الله بقى ليه شرف، لدرجة ان يقول لك ما تمسوش الا وانت متوضي لمجاورته للمصحف. يبقى شرف هنا بالمجاورة، كجلد المصحف ازداد تفضيله ايه؟ بالمجاورة. وقد يكون بالمجاورة كتفضيل جلد المصحف، وقد يكون بالحلول كتفضيل قبره صلى الله عليه وسلم على البقاع لانه حل فيها. فلا وجه لانكار ما في الشفاء اللي هو الشفاء القبري، اياد اللي هو قال لك ان ايه، ان لا خلاف ان موضع قبري افضل بقاع الارض، لان في ناس انكرت الحته دي في الشفاء. فقال ايه؟ فلا وجه لانكار ما في الشفاء ان الافضل انما هو بكثرة الثواب على الاعمال ولا عمل على القبر، فانه ممنوع. في ناس قالوا ان الافضل بكثرة الاعمال وما فيش عمل على القبر، فتقول لي بقى ليه القبر افضل؟ في ناس انترى، فبيقول لك لا، نرد عليهم ونقول لهم فانه ممنوع ويلزمه الا يكون جلد المصحف مفضل، وبطلانه معلوم من الدين بالضرورة ان جلد المصحف بالاجماع مفضل، وسبب تفضيله المجاورة، فدل على ان المجاورة معتبرة في التفضيل، دل على ان الجوارة معتبرة في التفضيل قياسا على جلد المصحف. فهمت ازاي؟ ده كلام الامام القرافي، كلام حلو. الا يكون ويلزمه الا يكون جلد المصحف مفضل وبطلانه معلوم من الدين بالضرورة، انتهى. ووافقه الامام السبكي رحمه الله تعالى، فقال الاجماع على ان قبره افضل البقاع. واضح؟ نيجي بعد كده بقى نشوف. قال القاضي ابو الوليد الباجي الذي ده مالكي من المالكية الكبار اندلسي، الذي يقتضيه الحديث مخالفة حكم مسجد مكة بسائر المساجد ولا يعلم منه حكمها مع المدينة. ده كلام الباجي، بيقول انت اللي يقتضيه الحديث ان مسجد الحرام يخالف سائر المساجد، لكن ما يدلش على انه يخالف مسجد المدينة بالذات لوجود خصوصية اخرى في مسجد المدينة هي الجوار النبي بجانب الصلاة، فالمسألة مش مسألة الصلاة بس. ده كلام الامام الباجي، بيقول لك ان الكلام ده قابل للمناقشة. الشافعية استدلوا بيه بكثرة الثواب على افضلية المكان، قال لهم لا، ما في المدينة في حاجة تانية بجانب كثرة الثواب هي المجاورة. وذهب الطحاوي اللي هو ابو جعفر احمد بن محمد الحنفي صاحب كتاب العقيدة الطحاوية، اللي هم بوظوها في شرحها. العقيدة الطحاوية طول ما هي متن كده اقراها حلو قوي، لكن خدوها الجماعة اياهم وشرحوها خالفوا الاجماع في شرحها. فهمت ازاي؟ لكن لو عايز تقراها اقراها لوحدها بلا شرح، فلا تقرأ شرح العقيدة الطحاوية على ما خالفوا فيه اجماع المسلمين. وذهب الطحاوي الى ان هذا التفضيل انما هو في صلاة الفرض على مذهبه، لان مذهبه رأيه هو ان صلاة الفرض في المسجد افضل من صلاة الفرض في البيت، وصلاة النافلة في البيت افضل من صلاة ايه في المسجد، لورود احاديث اخرى. فهمت ازاي؟ فهو بيقول ان الحديث ده بيبين فضيلة فضل صلاة الفرض بس، ما بيبينش الصلوات التانية. وذهب مطرف، مطرف ده ابن اخت الامام مالك، يعني الامام مالك يبقى خاله، ده مطرف غير مطرف الشخير اللي هو مات 95 هجرية، اللي هو من الاولياء الكبار اللي ذكروا ابو نعيم في الحلية، ده كان من الاولياء الكبار من الزهاد الصوفية الكبار المشهورين، اسمه مطرف الشخير، ده مات 95، وتجد ليه كلام كثيرة في الرسالة القشيرية وغيره وغيره، يقول لك عن مطرف عن مطرف، غير مطرف ده، ده مطرف ده ميت سنة 220، التاني ميت 95 هجرية، ده غير ده. مطرف ده اللي احنا بنتكلم عليه ده ابن اخت الامام مالك ابن انس، وراوي عن الامام مالك، والامام مالك نفسه روى عنه. شفت الجمال؟ يعني هو روى عن الامام مالك وبعدين اشتغل بالحديث ففاق الامام مالك في الحديث فروى عنه الامام مالك نفسه، فكان تلميذه غالبا وشيخه قليلا في بعض الاحاديث. فهمت؟ ده ايه مطرف رضي الله عنه وارضاه، ومات عنده 83 سنه سنه 220 هجريه. وبيقول وذهب مطرف من اصحابنا يعني من المالكيه الى ان ذلك في النافله ايضا، وده مذهب الامام الشافعي زي مطرف بالظبط، ان التضعيف موجود في النافلة وفي الفريضة. التضعيف في المسجدين دول في النافلة وفي الفريضة سواء. خدت بالك؟ ده مذهبنا الشافعية وقول مطرف من المالكية، واخد بالك ازاي؟ خلافا لايه؟ للطحاوي من الحنفية. قياسا قياسا مطلق الذكر. قال وجمعة، ده مطرف كمان قال كده، قال وجمعة خير من جمعة، والجمعة فيه خير من جمعة في اي حتة تانية، ورمضان خير من رمضان، يعني ورمضان فيه خير من رمضان في ايه؟ في حتة تانية. وقد ذكر عبد الرزاق في تفضيل رمضان بالمدينة وغيرها حديثا رواه الامام الطبراني على فكرة عن سيدنا بلال، حديث في تفضيل رمضان في المدينة. الرسول صلى الله عليه وسلم قايل في الحديث اللي رواه بلال، رواه الامام الطبراني، قال صيام شهر رمضان في المدينة كصيام 1000 شهر فيما سواه. يعني اللي يروح كده مرة يقضي له شهر رمضان في المدينة كامل كده على بعضه ما يتنيلش، كصيام 1000 شهر رمضان فيما سواه. حط كمان ليلة القدر فيه، يا خبر، تبقى شغلانة شغلانة. ربنا يعني يكرمنا ويستر لنا كده قضاء شهر رمضان كامل في المدينة المنورة ان شاء الله. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث رواه الشيخان، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. ده دليل ثاني على تفضيل المدينة، كل دي أدلة على تفضيل المدينة. ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. ومثله عن أبي هريرة رواه الترمذي وأبي سعيد في الموطأ، وزاد ومنبري على حوضي، الحوض اللي هو أصلا الحوض المورود يوم القيامة، كل الأمم تبعث عطاشة إلا أمة النبي تلاقي حوض النبي تشرب منه، مليان مية منين؟ من الكوثر. الكوثر اللي هو نهر النبي في الجنة، يملى الحوض في الموقف إيه؟ في الموقف في الحساب، لأن الحوض خارج الجنة، بس إيه؟ المية اللي فيه جاية له منين؟ من الكوثر اللي في الجنة، عشان الناس تشرب من الجنة قبل ما تدخل الجنة. فهمت إزاي؟ دي أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وناس هتشرب بإيد النبي صلى الله عليه وسلم، وناس هتشرب بإيد الصحابة، وناس هتشرب بإيد بعضها، وناس هتشرب بإيد نفسها، كل واحد على حسب مقامه. فكل واحد بقى اللي مقامه عالي كده النبي هيسقي إيده صلى الله عليه وسلم، وناس ثانية على قلب سيدنا أبي بكر تشرب بإيد سيدنا أبي بكر، واللي على قلب سيدنا عمر يشربوا بإيد سيدنا عمر، وهكذا، وكلهم من رسول الله ملتمس صلى الله عليه وسلم. أيوه أيوه، حديث رواه الإمام بلال، سيدنا بلال عن رسول الله رواه الإمام الطبراني، قال صيام شهر رمضان في المدينة كصيام 1000 شهر فيما سواه. كويس، ده سواد تضعيف، تضعيف العبادة فيها. وقال صلى الله عليه وسلم، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. دي إضافة تانية خصوصية في المدينة مش موجودة في مكة. فهمت المسألة؟ كل دي أدلة تفضيل المدينة. ومثله عن ابي هريره وابي سعيد في الموطأ، وزاد ومنبري على حوضي. وفي حديث اخر، ومنبري على ترعه من ترع الجنه. الحديث ده سبق تخريجه في الفصل السابق، رواه الامام احمد والبزار والدارقطني. والترعه قلنا محل الماء او هي الروضه المرتفعه. قال الطبري فيه معنيان، احدها ان المراد بالبيت بيت سكناه على الظاهر، مع انه روي الحديث ده ما بين بيتي ومنبري، وروي ما بين حجرتي ومنبري، وروي ما بين قبري ومنبري. يبقى مرة قال بيتي، ومرة قال حجرتي، ومرة قال قبري، ومن روضة من رياض الجنة. وده فيه دليل معجزة كبيرة للنبي صلى الله عليه وسلم، حيث ان الله سبحانه وتعالى قال وما تدري نفس بأي ارض تموت. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعلمه الله عن موضع موته ودفنه، وهي من المغيبات الخمسة التي لا يعلمها أحد، منها وما تدري نفس بأي أرض تموت، فقالها النبي حال حياته. وصدق النبي، ودي معجزة من معجزاته لمن ينظر إليها فيعلم أن هذا النبي مبلغ عن ربه. للي عنده مخ كده وبيكذب بنبوة نبينا حتى من لو ما بيفهمش القرآن وإعجاز القرآن، يجي يقرأ الحديث ده، في حد يعرف هيدفن فين؟ أهو رسول الله قالها في حال حياته وتحققت بعد وفاته. فهمت المسألة؟ يبقى دليل انه كان بيخبر عن ربه، علام الغيوب، يعني يخبر عن ربه يعني يوحى اليه، يوحى اليه يعني نبي. فهمت المسألة؟ لأن هم أنكروا نبوة نبينا وقالوا أنه هو مصلح وقالوا أنه هو راجل عاقل وأنه هو راجل حكيم وصفوه بكل الصفات الجميلة إلا أنه نبي. فهمت إزاي؟ لكن لو يبصوا لدي يدل على أنه نبي هو، لأن نبي يعني يخبر بالغيب، والغيب ده في علم الله، واللي يعرف بعض الغيب يبقى متصل بالله علام الغيوب، طالما اتصل بالله بقى نبي يوحى إليه. فهمت؟ فده حتة تدل على هذا. فقال الإمام الطبري فيه معنيان، أحدهما أن المراد بالبيت بيت سكناه على الظاهر، مع أنه روي ما يبينه بين حجرتي ومنباري، والثاني أن البيت هنا هو القبر، وهو قول زيد بن أسلم في هذا الحديث كما روي بين قبري ومنباري. الجماعة إياهم يقول لك الحديث مش مروي ما بين قبري ومنباري، الرواية الثابتة ما بين بيتي ومنباري. ثم الحديث الثاني رواه الدارقطني والطبري ما بين قبري ومنباري، ودي بالمعنى دي انت زعلان ليه؟ ما دي معنى دي زعلان علشان فيها خصوصية الاخبار بالغيب. طب ما دي معجزة للنبي، عايز تنكر ليه معجزة النبي؟ ما تفهمش هم بينهم وبين النبي ايه صلى الله عليه وسلم. تيجي تقول له ما بين قبري ومنباري، روح شاطب قبري وكاتبها بيت. والله تنجد علي بن ابي طالب كان الحديث مكتوب ما بين قبري ومنباري روضة من رياض الجنة، ما حاطينه كده، بصيت لقيت واحد ما عرفوش شاطب وكتب ويا بيتي وقال هذه رواية ضعيفة تحت كده. ايه اللي ضعفها يعني؟ ما يتوافق الصحيح وتوافق الواقع، توافق الصحيح وتوافق الواقع، وقبره في بيتك. انت زعلان ليه يعني؟ ما خسرتش حاجة يعني، قبر النبي في بيته في حجرته. فلو قال ما بين بيتي ماشي، قال ما بين حجرتي ماشي، ما بين قبري ماشي، لكن رواية قبري فيها الاخبار بالغيب، فيها معجزة خفية للنبي، فعايز تضعفها ليه؟ الرواية اللي هي فيها معجزة خفية للنبي. فهمت المسألة؟ فهم يغيظوا شوية، معلش ربنا يهديهم. والثاني ان البيت هنا القبر، وهو قول زيد بن اسلم في هذا الحديث كما روي بين قبري ومنباري. قال الطبري واذا كان قبره في بيته اتفقت معاني الروايات، وبيته هو حجرته، يبقى كل الروايات صح. ادي كلام العلماء مش كلام الهلافيت اللي يقعدوا يشطبوا في الجوامع، دي شوية هلافيت او العلماء هو بيقول لك اهو. اتفقت معاني الروايات خلاص، فما تقلقش بقى، ما تبقاش ايه غلط، دي اسمها غلاف وغتات وبواخر واخد بالك، وقلة ذوق وقلة دم وكل حاجة، سميها زي ما تسميها، ما تفهمش وحقد حط فيها اللي انت عايزه، وقلوب مريضة. اتفقت معاني الروايات ولم يكن بينها خلاف، لأن قبره في حجرته وهو بيته. خلاص ساكت، شفت كلام العلماء؟ طيب اوعى بقى حد يروح يشطب لي تاني قبري دي. ولم يكن بينها خلاف لأن قبره في حجرته وهو بيته. وقوله هو منبري على حوضي قيل يحتمل أنه منبره بعينه. هل منبره ده اللي هو بتاع الدنيا ده هو نفسه هيتنقل في الجنة يبقى هو نفسه ولا لا؟ قال لك محتمل ان هو ربنا ينقله بنفسه يبقى في الجنة هو نفسه المنبر، وربما يبقى معناه معنى معنوي ان العبادة في هذا المكان تؤدي الى الدخول للجنة. فهمت ازاي؟ ربما يبقى معناها معنوي ومعناها حسي، ولا منع بالجمع بينهم، مفيش ما يمنع. وقيل يحتمل ان منبره انه منبره بعينه الذي كان في الدنيا، وهو اظهر. اظهر يعني ايه؟ يعني هو المعنى الراجح من ظاهر القول، فما نحتاجش للتأويل، وهو المعنى المرجوح لعدم وجود استحالة عقلية. فهمت ازاي؟ والثاني ان يكون له هناك منبر، والثالث ان قصد منبره والحضور عنده لملازمة الاعمال الصالحة، يورد الحوض ويوجب الشرب منه، قاله الباجي. وقوله روضة من رياض الجنة برضو يحتمل معنيين، هل هي نفس البقعة تتنقل كده تبقى في الجنة، ولا ان معناها ان العبادة فيها يورث لدخول الجنة؟ تحتمل المعنيين، ولا مانع من ايه؟ من المعنيين الجمع بينهم، لان العبادة فيها تدخل الجنة ان شاء الله، وهي نفسها ما تتنقل الجنة، ما الجنة واسعة ويحط لك دي في وسطها ما يضرش، نفرح بيها ما يضرش. يحتمل معنيين، احدهما انه موجب لذلك، يعني موجب لدخول الجنة، وان الدعاء والصلاة فيه يستحق ذلك من الثواب كما قيل الجنة تحت ظلال السيوف. ده رواه الحاكم في مستدركه، حديث جزء من حديث طويل، الجنة تحت ظلال السيوف اللي هو أوله الرسول صلى الله عليه وسلم قال إيه، لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية، فإن لقيتم العدو فإن الجنة تحت ظلال السيوف، وقولوا اللهم يا مجد السحاب هازم الأحزاب اهزمهم، واخد بالك زي وزلزلهم مثلا. ده جزء من الحديث فيما معناه. فالمهم هو جاب لك الجملة دي بس، الجنة تحت ظلال السيوف، يعني كأن ظلال السيوف اللي جزء اللي تحتها ده مش من الجنة فعلا حسا، ولكن يؤدي للجنة، زي الجنة تحت أقدام الأمهات، يعني أي التواضع للأمهات يدخل الجنة، ده المعنى. فهمت ازاي؟ ده قول. والثاني أن تلك البقعة قد ينقلها الله فتكون في الجنة بعينها، ده القول الثاني بقى، أن البقعة دي نفسها ربنا يروح ناقلها بعينها ذاتها تبقى في الجنة ما يضرش. قاله الداودي اللي هو أحمد بن نصر شرح البخاري، وده من بلد اسمها تلمسان في الجزائر، أو تلمسان ليها نطقين، تلمسان وتلمسان، واخد بالك ازاي؟ التلمساني والتلمساني ينفع، ودي بلد ايه في الجزائر. ده ايه اللي هو الداوودي، توفي سنة 440 هجرية وشارح البخاري، له شرح البخاري. وروى ابن عمر، ده روى الامام مسلم عنه وجماعة من الصحابة، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في المدينة، يعني في فضل المدينة، لا يصبر على لأوائها وشدتها احد الا كنت له شهيدا او شفيعا يوم القيامة. وده برضو دليل على افضلية المدينة والحث على البقاء فيها. لا يصبر على لأوائها وشدتها، العطف عطف تفسير، هنا العطف عطف تفسير، اللأواء هي الشد، لا يصبر على لأوائها وشدتها، فالعطف عطف تفسير مش عطف مغايرة على الراجح، والله أعلم بكلام رسوله. لا يصبر على لأوائها وشدتها أحد، يعني من المسلمين، إلا كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة. الأو دي هل هي شك من الروي ولا هي من كلام النبي؟ الحديث مروي من روايات عديدة كلها بأو، فلو كانت شك من الراوي ما يجيش كل صحابي يقولك أو، ده دليل ان النبي قالها أو. فأو هنا للتقسيم وليس للشك، أو للتقسيم وليس للشك، أي أن الرسول صلى الله عليه وسلم يكون شهيدا لبعضهم شفيعا لبعضهم، شهيدا على من مات على الطاعة فيشهد له عند الله، وشفيعا لمن مات على المعصية فيشفع له عند الله مثلا، أو شهيدا لمن مات على الإيمان حال حياته الدنيوية، وشفيعا لمن مات على الإيمان حال حياته البرزخية. تحتمل كده وتحتمل كده، يبقى المسألة للتقسيم وليست للشك من الراوي، لورود الحديث من روايات متعددة من صحابة مختلفين كلهم بأول. كويس. حكاية تفضيل الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة. الإمام النووي رأيه إن التضعيف خاص بحدود مسجد النبي حال حياة النبي، إنما التوسعة الزيادة دي ما فيهاش تفضيل، ده رأي الإمام النووي. وعشان كده لما تروح للمدينة احرص إنك أنت تصلي في حدود المسجد القديم، خروجا من خلاف من لم يجعل التضعيف، واخد بالك إزاي، لا يكون إلا في حدود المسجد القديم اللي هو ايام النبي. وتعرف حدود المسجد ايام النبي ايه؟ تبص في العمود كده تلاقي علامه خضراء يقول لك حدود المسجد القديم، في علامه خضراء فوق كده حليه في عمود هناك في المسجد كده، فتروح داخل انت في وسط الاعمده دي تصلي فيه، علشان لو كانت كما المكان متسع، اما لو الحكايه ضاقت وضاقت الصفوف واتسعت فان شاء الله طالما اللي منعك هو الزحام فان شاء الله هتلحق بمن يصلي، لان انت بقيت بتصلي معاهم وايه واثرت الا تؤذي المسلمين. فهمت المساله؟ لكن لو الدنيا واسعه اختار بقى المسجد القديم، لو اوسع اختار الروضه، لو اوسع اختار الصف الاول، لو اوسع الصف الاول جنب المقصوره الشريفه، كل ده يبقى احلى واحلى لو الحكايه فاضيه، لكن غالبا ما تلاقيهاش فاضيه. امه النبي ايه مزدحمه على النبي، محبه له صلى الله عليه وسلم. دي التوسعه خارج المسجد. فقالوا ان الجماعه في الجماعه اختلفوا، هل في الجماعه انك انت تصلي في الصف الاول في الروضه افضل ولا في الصف الاول خلف الامام افضل؟ اختلفوا على مذهبين، ناس قالوا الروضه افضل لانها في حدود المسجد القديم ولانها من الجنه، وأنها بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، فزادت فيها عدة ايه مزايا أخرى، والثاني ما فيهوش ميزة لأنه من الصف الأول بس. فهمت المسألة؟ في المذهب قال كده، ومذهب تاني قال لك لا، الفريضة يبقى الصف الأول خلف الإمام أفضل من الصف الأول في الروضة الشريفة، وفي النافلة الصف الأول في الروضة أفضل من الصف الأول في التقدم، وده برضو ايه مذهب وجيه. واخد بالك؟ في ناس بيقولوا كده بس اختفت المعالم هناك. التضعيف في مذهب بيقول لك التضعيف في مكة كلها، لو صليت حتى في جامع غير حتى لو في مسجد تاني في مكة في حرم مكة يمشي يبقى فيه تضعيف. في ناس قالوا كده علماء يعني. لا، ما هو اللي بيصلي في الشارع بامتداد المسجد الحرام كأنه بيصلي في الحرم، لأن بقول لك إن في مذهب بيقول لو صليت كمان في أي مسجد في مكة كمان هو التضعيف موجود. في رأيهم كده، رأيي كده، لكن انت تحرص انت في مكة انك انت تصلي جوه لو تقدر، طالما الحكاية متسعة. لو مش متسعة وزحام يبقى صلي بقى ايه حيث ما تيسر لك، حتى لا تؤذي الناس بانك تتخطى الرقاب، وان نفسك تتأذى بالزحام ممكن تتنرفز على واحد، واخد بالك، يطلع الواحد دوالي من الاولية تزعله ولا حاجة، يصغر لك زغرة ربنا يزعل لزعله، يوم يجيب لك مشكلة كبيرة، لان من عاد لي وليا فقد اذنته بالحرب. فانت اللي هناك دي انت تبقى ماشي بتخبط في اولية يا عم، فانت تحاول تبقى ماشي كده فيما يرضي الله كده، ما تأذيش حد ولا تزحم حد ولا تزعل حد، وتصلي كده في حتة ما تضايقش حد خالص. فهمت المسألة؟ هناك لان كمان السيئة مضاعفة. السيئة هنحاول نخلص الفصل، قربنا مش هنعلق كتير عشان نخلص الفصل، معلش انتوا عزكم معايا كده النهارده. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يصبر على لأوائها وشدتها أحد على المدينة إلا كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة. الحديث رواه جابر وسعد بن أبي وقاص وابن عمر وأبو سعيد وأبو هريرة وأسماء بنت عميس وصفية بنت أبي عبيدة، والرجح إنها صفية بنت أبي عبيدة دي من الصحابية، إنها تابعية، والحديث بتاعي يبقى مرسل، لكن السابقين كلهم صحابة وكلهم رووه بأول شهيدا أو شفيعا، فدل على أن أول التقسيم وليست إيه للشك من الراوي. وقال صلى الله عليه وسلم في من تحمل عن المدينة، تحمل عن المدينة يعني حمل عزاله وراح يقيم في حتة تانية يعزل يعني، فقال في حقه إيه في حديث رواه الشيخان والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، وده حديث برضو فيه علامة من علامات النبوة ومعجزة للنبي بالإخبار بالغيب، حيث أنه قال تفتح عليكم العراق والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، تفتح لكم الشام والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وفتحت العراق والشام في خلافة سيدنا عمر بعد وفاة النبي بسنوات طويلة صلى الله عليه وسلم، فكان إخباره مطابق للواقع، وهذا غيب دليل على أنه يوحى إليه معجزة أخرى لنبينا صلى الله عليه وسلم، وغيرها وغيرها كتير. ده احنا اتكلمنا في الإخبار بالمغيبات فصل طويل قعدنا فيه حوالي 4 ساعات في جلستين في الإخبار بالمغيبات دي زمان، ترجع لها كده في الفصول السابقة. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث أيضا رواه الشيخان عن جابر قال إنما المدينة كالكير تنفي خبثها وينفع طيبها أو طيبها، تنفع الاثنين طيبها وطيبها. إنما المدينة كالكير، عارف الكير؟ قالوا إن هو الحداد، الحاجة اللي هو بيسيح فيها الحديد علشان يطلع منه الشوائب ويتبقى النقاء كله، فقال ان المدينة دي عاملة زي ايه زي المكان اللي ايه اللي بيصفي فيه الحداد الحديد من الشوائب، فبتنفي خبثها، فتلاقي الواحد فيهم الوحش ما يطيقش يقعد في المدينة لوحده، يقول لك انا المكان ده انا مش مستريح، يروح ويعزل. كالكير تنفي خبثها وينفع طيبها، يعني الطيب اللي فيها يزداد وضاءة ويزداد ايه نقاء كلما اقام فيها، ده الطيب اللي فيها. او ينفع طيبها يعني رائحتها الطيبة الزكية، تزداد ذكاء على ذكاء وطيبا على طيب. وقال صلى الله عليه وسلم ايضا في حديث رواه مسلم عن جابر لا يخرج احد من المدينة رغبة عنها الا ابدلها الله خيرا منه. ما فيش واحد يسيب المدينة راغبا عنها، يعني راغبا عنها يعني ايه؟ يعني مش عاجباه، عكس راغب فيها، راغب في الشيء يعني محب له، وراغب عن الشيء يعني كاره له. رغب عن، رغب عن ورغب فيه. التملي تلاقي اللغة كلها سرها في الحروف، سر اللغة كلها في الحروف. تقول عن، تقول في، تقول على، تقول الى، تقول مع، تدي لك معاني كتيرة مختلفة. وما يكون لنا ان نعود فيها غير نعود اليها. لما سيدنا شعيب بيقول ايه، وما يكون لنا ان نعود فيها الا ان يشاء الله ربنا، وسع ربنا كل شيء علما، على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. لما قالوا ايه، لنخرجنك يا شعيب والذين امنوا معك من قريتنا او لتعودن في ملتنا، فتعودن في ملتنا غير تعودن الى ملتنا. لو قال في ملتنا معناه تدخل في ديننا، يعني كأنه هو ما كانش على دينهم اصلا. لكن لو قال لتعودن الى ملتنا يبقى معناه ان كنتوا على ديننا القديم البايظ ده الكافر ده، وبعدين تركتونا ودخلتوا في دين جديد. فاللي ما كانش فاهم في اللغة استدل بالآية على عدم عصمة الأنبياء قبل البعث، قبل الوحي. وقال ما سيدنا شعيب هو قال إيه، وما يكون لنا أن نعود فيها، دليل إنه كان قبل كده في ملته. فهمت إزاي؟ نقول له لأ، ده أنت كده بقى مش فاهم اللغة. نعود فيها غير نعود إليها. لو كان على ملتهم يبقى نعود إليها. لو كان نعود فيها يعني ندخل فيها، يعني كأنه ما كانش داخل فيها أصلا. خدت بالك؟ يبقى الحرف بيدي المعنى. زي برضو راغب فيها وراغب عنها. راغب فيها يعني يحبها، وراغب عنها يعني يكرهها. فما ايه، فقال لا يخرج احد من المدينة رغبة عنها، يعني كرهها، الا ابدلها الله خيرا منه. يبقى المدينة دي مأوى الاولياء على مر العصور. كده تروح المدينة اللي قاعدين فيها مقيمين فيها دول اولياء، اعرف كده. الوحش ربنا بيطلعه على طول. فهناك اهل المدينة دول تروح تقبل ايديهم على طول وتقول لهم دول اولياء على طول. تراحي واحد تلاقي واحد في المدينة قاعد بقاله 20 سنة واللي بقاله 30 سنة واللي بقاله 40 سنة بيصلي في الروضة الشريفة. يا خبر ابيض. وانت قاعد هنا بتصلي في طيب باي غلبان خالص. هو بقاله 30 سنة و40 سنة قاعد في الروضة الشريفة. لو كان وحش ده ما كان مشي من زمان واتزقل من زمان. ده دليل ان ده ايه بقى، حاجة بقى حاجة معتبرة. فتلحق بقى تقول له ده يدعي لك ده. فهمت ازاي؟ فما تروح المدينة تتعرف على الاولياء الصالحين دول. وروي عنه صلى الله عليه وسلم عن عائشة بسند ضعيف، اهو بنقول سند ضعيف اهو، لكن يجوز رواية الضعيف في الفضائل. بنقول الكلام ده للجهلة بعلم الحديث. يجوز رواية الحديث الضعيف في الفضائل بشروط، الا يخالف ما هو صح منه ولا يخالف اصلا من الاصول، وان يكون مروي من طرق متعددة قد يقوي بعضها بعضا، وان يكون مفسر لما هو اقوى منه وليس مخالف. فهمت الكلام؟ عشان كده ممكن يروي لك الحديث الضعيف بهذه الشروط. فالحديث ده حديث ضعيف خد بالك، لكنه يوافق الاصول، وعشان كده جابه في ايه، في هذا الفصل. وروى وروي عنه صلى الله عليه وسلم، الحديث ده رواه الامام البيهقي، وروى الدارقطني عن السيدة عائشة بسند ضعيف لثالث مرة. عنه صلى الله عليه وسلم قال: من مات في احد الحرمين حاجا او معتمرا بعثه الله يوم القيامة لا حساب عليه ولا عذاب. حاجة جميلة اهو، للاقامة في احد الحرمين، وان الواحد يموت هناك دي حاجة جميلة اوي. وفي طريق اخر برضو ضعيف رواه الامام البيهقي والطبراني، لما تتعدد الطرق وان كانت كلها ضعيفة تقوي بعضها بعض، خد بالك. بعث من الآمنين يوم القيامة، قال كده بدل ما ايه، بدل من مات في احد الحرمين حاجا او معتمرا بعثه الله يوم القيامة لا حساب عليه ولا عذاب. في الرواية الثانية قال بعث من الآمنين يوم القيامة، يعني آمنين من العذاب وآمنين من مناقشة الحساب. فهمت المسألة؟ يبقى معناها ده تفسير للي قبله. وعن ابن عمر، وده رواه الامام ابن ماجه وابن حبان والترمذي وصححه: من استطاع ان يموت بالمدينة فليمت بها، فاني اشفع لمن يموت فيها بها. فهمت ازاي؟ من استطاع، هو انت هتختار ولا هتروح المدينة تنتحر بقى عشان تموت فيها؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول من استطاع ان يموت بالمدينة، يعني من استطاع ان يقيم في المدينة حتى يتوفاه الله. دي المعنى، مش معناه تروح تنتحر بقى وتاخد الموس كده وتقف ورا بتاعه وتقول انا هموت في المدينه. ولا تبلع لك 20 قرص ولا تاخد سن فران ولا اي حاجة. لا خد بالك زي ايه؟ زي قول الله عز وجل في القرآن فلا تموتن الا وانتم مسلمون. فهمت؟ يعني اعتصموا بالله وواظب على الاسلام حتى تموت على الاسلام. دي معناها كده. من استطاع ان يموت في المدينة بالمدينة فليمت بها، يعني يعيش فيها لحد ما يموت لو استطاع، فاني اشفع لمن يموت بها. ودي شفاعة مخصوصة، لان النبي صلى الله عليه وسلم ليه شفاعة عامة لكل المؤمنين، وليه شفاعة للي بيصلي عليه كثيرا، وليه شفاعة للي بيزوره في قبره صلى الله عليه وسلم، وليه شفاعة للي بيقول بعد الاذان اللهم صل على سيدنا محمد ويدعو له بالمقام المحمود والوسيلة والفضيلة. ولو شفاعات كثيرة، ولو شفاعة لسه احنا قايلينها للي هو يصبر على لواء المدينة وشدتها، وليه شفاعة اخرى للي يموت في المدينة، وليه شفاعات كثيرة مخصوصة ايه. وقد يجتمع على انسان واحد شفاعات كثيرة. فهمت ازاي؟ وبعدين نبتدي بعد كده في بيان فضل مكة. خلصنا اللي فات ده كله بيان فضل المدينة، هنقول بيان فضل مكة ونروح خلاص قربنا ان شاء الله. ها ما يدخلهاش لا مكة ولا المدينة. قالوا يدخل مكة، قالوا المسيح الدجال يدخل مكة، واخد بالك ازاي؟ لكن المدينة لا، المسيح الدجال بس على ابوابها، مش هيدخل مكة برضو، على ابوابها. اي يمنعوه. طب العيش في مكة ولود في مكة ما تطلقش على حاجة حلوة. ما قال لك احد الحرمين اهو، ما هو من مات في احد الحرمين، الرواية الضعيفة. لو استطعت تبقى في المدينة في البقيع يا عم، لو اخترت ندفنك فين؟ تقول لهم في البقيع طبعا. والبقيع ده على فكرة عجيبة، مساحة واحدة ثابتة، وشوف بيدفن فيها من ايام الصحابة، وكل موسم حج الاف يدفن وبيكفي. دي مش دي آية معجزة غريبة؟ مش واخد بالك انت من الحكاية دي؟ في كل موسم حج الاف مؤلفة. شوف الصلاة على الميت الحاضر، كل الصلاة على الاموات، كل فرد بتصلي على اموات، وكله على البقيع يذقل، والبقيع بيبلع ومكفي بقاله سنوات طويلة. سبحان الله. هو في حتت في البقيع لحد دلوقتي ما حدش لسه. حاجة غريبة، عامل زي رحم الام، تبقى الام حامل في ستة وفي سبعة توائم، الرحم يكفي واحد ويكفي ستة ويكفي سبعة، يكفي اللي يكفيه. عامل زي رحم الام، بيدوا تشبيه برحم الام. بيان فضل مكة بقى. وقال تعالى ان اول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه ايات بينات مقام ابراهيم ومن دخله كان امنا. ببكة اسم من اسماء مكة، بكة الباء مكان الميم. العرب ساعات تعمل الاقلاب ده، تحط حرف مكان حرف ما يضرش. وقالوا ان بكة معناها اي تبك اعداءها، يعني تهلكهم، كل من ارادها بسوء واخدها تهلكهم. مباركا يعني كثير الخير وكثير البركات. قال بعض المفسرين من في قول من دخله كان آمنا، أي آمنا من النار، كأنها إخبار من الله بأمن من دخله مسلما حاجا أو معتمرا، يأمن من النار، آمنا من النار. وقيل من دخله كان آمنا، أي من دخله يجب أن يكون آمنا فأمنوه، كأنه إخبار إيه في ايه في سورة الامر والطلب، اخبار في سورة الطلب، يعني كأنه خبر في سورة الانشاء، خبر في سورة انشاء امر، واخد بالك ازاي؟ وقيل لا، خبر في سورة الانشاء، انشاء يعني ينشئ امر جديد، انما الخبر خبر. لا لا، ده هو خبر، من دخله كان امنا، ده خبر. ثم يا معنى علماء اللغة صح ولا لا؟ استاذ اللغة اهو، استاذ اللغة اهو. الخبر هنا من دخله كان امنا، ربنا بيخبر بيقول اللي يدخله امن، ده خبر، كأنه بيقول من دخله امنوه، اي انشأ حكما فامر. فهمت المعنى؟ يبقى معناه خبر امنا من العذاب، او امنوه يعني ايه لا تفزعوه. وده رأي الاحناف. الاحناف عندهم لو واحد قاتل دخل الحرم ومطلوب انه يقتل كقصاص، بيقول لك ما تقتلوش في الحرم، ده رأي الاحناف، ولكن ضيقوا عليه، لا تأكلوه ولا تشربوه ولا تخلوه يتحرك لحد ما يخرج من الحرم. وما يخرج من الحرم جيبه من أفابه أو يقيمه على الحد. إنما ضيق عليه. ده رأي الأحناف كده. لقول الله من دخله كان آمنا أي أمنوه. واضح؟ ده رأي الأحناف. بقية العلماء كالشافعية والمالكية وغيرهم قالوا لا. إلا في حدود الدين. لو كان واجب عليه إن هو يقام عليه حد من حدود الدين والله لو في الحرم فيه من أفا برد. فهمت إزاي؟ والطلب تأمين من ليس عليه حد. تأمين من ليس عليه حد. فهمت؟ يعني استثنوا من عليه حد. الإمام أبي حنيفة قال لا ده عام حتى اللي عليه حد يبقى آمن برضه. طب نعمل إيه يا إمام؟ قال لك ضيقوا عليه، ما هو أكيد هيجوح عايز ياكل، أكيد هيشرب، أكيد عايز يخرج يروح دورة المية. فضيقوا عليه حد ما يخرج، لما يخرج هاته من أفاده. فهمت إزاي؟ ده رأي إحنا. ففي الآخر هتلاقي حكاية واحدة. خدوا برأي إيه؟ في حادثة المهدي زمان أيام الثبات. خدوا برأي الملكية والشافعية وضربوا الناس في الحرم. فهمت ازاي؟ وخدوا برأي الشافعية وقالوا ان دول خارجين على الإجماع واخد بالك فضربوهم، لكن لو على رأي الأحناف كانوا يفضلوا محصرينهم ما يخرجوش لحد ما يسلموا نفسهم. لكن هم خدوا برأي المالكية والشافعية بجواز ايه؟ إخافة من خرج على إجماع المسلمين. واخد بالك ازاي؟ فقالوا ان دول خارجين على إجماع المسلمين. معلش السياسة وافقت هذا المذهب. قال بعض وقيل كان يأمن من الطلب من أحدث حدثا خارجا عن الحرم ولجأ إليه في الجاهلية. فكانت الجاهلية حكم الجاهلية كده حكم عام، أي واحد يعمل حدث خارج الحرم ويدخل الحرم، لدرجة أن كان يقول لك يرى الرجل قاتل أبيه في الحرم لا يمسه بسوء لحد ما يقوم الحرم ويستنى بقى يدين. ده كان في الجاهلية. فجاء الإسلام أيد حكم الجاهلية في هذا فيما لم يحدث حدث. فهمت؟ فإن أحدث تقيم عليه الحد. لكن الأحناف قال لك لا مستمر، حكمه مستمر وضيق عليه حتى يخرج. واضح؟ وهذا مثل قوله وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، يعني جعلوا أمن، ربنا جعل البيت أمن، يبقى كأنه ربنا أراد أن يكون هذا البيت محل أمن، يبقى أنت ما تفزعش حد فيه. ده المعنى يعني. على قول بعضهم اللي هم مين؟ الأحناف. على قول بعضهم يقصد الأحناف. وحكي أن قوما أتوا سعد، أتوا سعدون الخولاني بالمنستير. المنستير مدينة في القيروان، قيروان أظن ده في تونس مش كده برضو؟ مدينة اسمها المنستير، كان إيه سعدون الخولاني كان عايش فيها. فأعلموا أن كتامة قتلوا رجلا. كتامة دي قبيلة من البربر، كل اللي عايشين من أول ليبيا لحد المغرب العربي اسمهم البربر عند العرب، قبائل اسمها البربر كده، العرب يسموها بربر. فقبيلة من قبائل البربر اللي أسلموا دول ودخلوا في دين الله أفواجا من أيام بقى إيه سعيد بن نصير وغيره. فكان قبيلة اسمها كتامة قتلوا رجلا، وبعد ما قتلوه الظاهر كان غيظهم قوي، حطوه في نار.